السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا الجزء الثاني من هذه المحاضرة أو من هذا الموضوع، موضوع أطفالنا والقدس. وإحنا في الحلقة الماضية كنا يعني تحدثنا حديث طويل الحقيقة، عدنا بتاع ساعتين بنتكلم، وكان الكلام يعني ممكن أعتبره معظمه كده كان يعني كأن الواحد بيبث خواطر أو شجون أو هموم تخص هذه المسألة، وتخص مسألة يعني مقدساتنا ككل ومسألة الخروج من هذا النفق بالنسبة للأمة ككل. ويمكن أنا ركزت أكتر على معنى لماذا الأطفال بالذات، يعني ليه أنا مثلا ما كانتش المحاضرة عن نحن والقدس مثلا أو حتى شبابنا والقدس، ليه كان الاهتمام تحديدا بالأطفال في مسألة القدس والحديث عن القدس. وكلمت كلام كثير الحقيقة، لعل أبرزه يعني أن أطفالنا هم ميدان صراع حضاري وهم مخزون استراتيجي الأم. في المحاضرة فاتت أنا كلمت كلام يمكن ما بين يدي كلامي، قلت أن كلامي ممكن ما يعجبش البعض وممكن البعض ما يتفقش معي في هذا الكلام، لكن أنا عهدت ربي أن أنا أقول اللي يملي علي ديني أو اللي يملي علي ضميري أو اللي أنا شايف أنه هو ينبغي أن يقال. يعني دايما الكلام اللي من النوع اللي أنا كنت بتكلم فيه هو ما بيلقاش رواج كتير عند الناس. الناس بتبقى حابة الكلام اللي هو احنا كويسين واحنا هايلين واحنا ممتازين والدنيا حلوة وفي انتصارات تتحقق على الأرض والدنيا ماشية كويس وأشياء من هذا القبيل. فأنا عارف إن الكلام اللي أنا كلمت فيه ممكن بعض ما يبقى بالنسبة له مش شايفه كلام هو الذي ينبغي أن يقال، بس أنا يعني أقول ما إيه ما يملي علي ديني أو ما يملي علي ضميري. والكلام اللي أنا لما أقابل ربنا يوم القيامة أنا قلت الكلام اللي ينفعني بين يدي سبحانه وبحمده، إن في الحياة ما يشغلنيش لحد كبير يعني ان الكلام ده يكون يعجب حد او ما يعجبش حد، او انه يكون يعني زي ما كنت بقول وباكد في الحلقه الماضيه انه يكون دون توقعات البعض. يعني ممكن البعض كان يتوقع نوع من الكلام بس سمع كلام اخر، فانا مش برضو الى حد ما مش هيفرق معايا كتير، انا مش هشتغل على ما يطلبه المستمعون. برضو بعض الناس كانت بتشوف ان الخطاب بتاعي ممكن يكون خطاب ايه فلسفي شوية، أو خطاب ممكن بعض يقول إنه هو خطاب يعني يخص ناس معينة، يعني في ناس مثلا جماهير المسلمين ممكن ما تستفدش من الكلام ده وما تفهموش وما يوصلهاش هذا الكلام. أنا الحقيقة معترض تماما على هذا الكلام في الحقيقة، بالعكس يعني أنا مش فاهم ليه دايما إحنا نعتبر إن الناس اللي هم جماهير المسلمين أو ناس يعني دايما إحنا نشوف نفسنا في رتبة وبقية الناس في رتبة، يعني ليه هم بقية الناس يعني مش هيفهموا الكلام ليه؟ أنا مش بتكلم هندي مبدئيا، أنا بتكلم على حاجات موجودة ومشاكل موجودة والناس فاهمة الكلام، والناس على فكرة مدركة للأبعاد دي. أيوة أنا بركز على منهجيات مش على أحد المعلومات، بس برضو بقولها الحمد لله بشكل بسيط برضو يناسب الناس أو على اللي يفهمهم إن في إشكال ما ممكن هم يعني يفوتهم بعض الأشياء البسيطة، بس كلام يعني أنا كلام مش بيتغير، مش هيتغير إن شاء الله، ومش بيتغير لا للناس اللي هي متابعاني أو اللي مش متابعيني أو بيسمعوني أول مرة، فكده كده أنا بقول الكلام اللي أنا شايف إن هو أنفع للناس. فبرضو أنا مش مع فكرة إن حتى جماهير المسلمين الكلام ده مش مناسب ليهم أو مش هينفع، بالعكس أنا شايف إن هو مناسب للناس جدا. يعني النقطة الثالثة والأخيرة علشان نطوي صفحة الحلقة الماضية ونبدأ في الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله، هي فكرة يعني برضو تعليق بعض الناس على مسألة المقدسات والكلام عنها والكلام ده كله. هو دايما يعني دي مشكلة أحيانا في السماع. السماع لما أنا بكون بسمع وأنا حاطط في دماغي فكرة معينة، لما بلاقيش الفكرة دي يعني تم تناولها، فأنا بعتبر إن في قصور كبير مش موجود. ده ابتداء. لو لقيتها تم تناولها بس مش بالحجم اللي أنا عايزه، برضه بعتبر ده قصور. لو لقيتها إن تم تناولها مش بالطريقة اللي أنا عايزها، بعتبر قصور. يبقى دي 3 حاجات في يعني عند البشر في السماع. لما أنا مثلا بقرأ كتاب أو بسمع محاضرة دايما، والكتاب أو المحاضرة دول بيخالفوا توقعاتي اللي أنا منتظرها من الكتاب أو المحاضرة دي، فأنا على طول بعتبر إن في قصور أوتوماتيك كده. القصور ده لو ما تمش تناول الفكرة اللي أنا كنت مستنيها أصلا، أو تم تناولها بوزن أو بحجم مش اللي أنا كنت يعني منتظره، أو تم تناولها بطريقة غير اللي أنا كنت يعني منتظرها. فبناء عليه أنا ببدأ أخد موقف من الخطاب، أعتبر إن الخطاب فيه إشكال، وإن الخطاب ناقص، وإن الخطاب مش موزون، وإن الخطاب مش صح. وأتمنى يعاد النظر في المسألة دي برضه. فبناء عليه ممكن بعض الناس تكون مثلا سمعت المحاضرة اللي فاتت أو حتى المحاضرة دي، وهيبقى عنده تصور ما عن يعني مثلا دكتور شريف يتكلم في أطفالنا والقدس. إذا لازم أقول 1 2 3 4 5، لازم يتكلم في 1 2 3 4 5. وبناء عليه لو أنا ما اتكلمتش في دي، أو اتكلمت فيها ما اديتهاش الحجم الذي ينبغي أن تأخذه، أو إن أنا تناولتها بشكل مختلف، في الغالب هيبقى الطرح ده مختل وفي مشاكل وما ينبغيش ان يكون. احنا دايما نسأل الله الهدى والسداد، ونسأله سبحانه بحمده التوفيق والرشاد، ونسأل ربنا سبحانه بحمده انه يهدينا سواء الصراط، ويهدينا الصراط المستقيم في هذا الامر وفي غيره. فالجزء الاول اللي احنا اتكلمنا عن لماذا الاطفال، الجزء بتاع النهارده هنتكلم عن لماذا القدس. لماذا القدس؟ طبعا معلش انا اسف برضو، انتوا هتبقوا منتظرين مني ان انا اقول لما مثلا انا عايزه ابني هيسالني، ويمكن هو ده هيبقى يمكن من الجزء اللي فات اللي هو المحاضره اللي فاتت، لماذا الاطفال، يمكن دي تخصنا احنا شويه كاباء وامهات ومعلمين ومعلمات. لماذا القدس بقى ممكن تخص الاطفال، ان هو ده سؤال الاطفال اصلا، ليه القدس؟ ماشي، يعني لماذا القدس؟ طبعا حضراتكم هتبقوا منتظرين مني ان انا اقول ايه لماذا القدس. اقول علشان هي اولى القبلتين وثالث الحرمين و طيب ببساطه شديده كده تعالوا نقف مع نفسنا وقفه. هو ده برضو اللي بقوله التناول السطحي للقضيه، او التناول المنهاجي او الجذري ليها. النهارده لو قمت قلت لابني حبيبي دي ثالث الحرمين او هي اولى القبلتين مثلا، برضه يعني ايه؟ انا ما تاثرتش، يعني ما تشددش. ولذلك انا اتمنى ان الامور تتناول من جذورها. بمعنى ايه؟ ابتداء عايزين نروح هناك، نرجع هناك خالص. نرجع هناك خالص فين؟ نرجع اصلا لعلاقه الولد بالله. نرجع لانت مين اصلا؟ يعني السؤال، يعني انا في تصوري ان اول ما ينبغي ان يبدا بيه مع الطفل، او يبدا بيه مع سائل هذا السؤال، من انت؟ انت مين؟ انا مسلم. طيب كويس، مسلم، ماشي. يعني ايه مسلم؟ يعني انا يعني مستسلم لله. طيب سيبنا من دي خالص، انت مؤمن بوجود ربنا؟ يعني انتوا متصورين دي اصلا؟ يعني انت رايح عمال تكلم الولد وتهري معاه، فتقول له دي مقدسات وربنا بيقدسها وبيعظمها، واحنا لابد ان نقدسها وان نعظمها. قول له انت مؤمن بوجود ربنا اصلا؟ عم جاب دي بس، انا هقول لك يعني حضرتك قالوا عليا بس، انت مؤمن بوجود ربنا؟ يا ابي مؤمن بوجود ربنا. يا ماما مؤمن بوجود ربنا. طيب مين اللي قال لك ان ربنا موجود؟ لا موجود موجود. يعني مين اللي قال لك انه موجود؟ يا دكتور انت نركز، انت هنا المحاضره بتاع اطفالنا والقدس. لا معلش معلش خليكم معايا. مين قال لك ربنا موجود؟ يا ابي موجود. يعني ماشي، انا واحد بقول لك مثلا، افترض واحد قبلك بقول لك ربنا مش موجود، تقول له ايه؟ انا يعني لو الولد سالك السؤال ده اصلا تقول له ايه؟ يعني انا بقول للولد، بطالب الولد انه يقدس الارض دي. هو اصلا عنده شك، عنده اشكال في ان يعني مين اللي بيقول لي قدسها؟ طب ما احنا بنقول لهم حاجات كتير ما بيسمعوش الكلام، طب بنقول لهم اشياء كتير ما بيطعناش اصلا. ده ثواني، ارجع فوق خالص، ارجع لانت مين اصلا. ربنا موجود، موجود. طيب ببساطه شديده جدا جدا، يعني سبحان الله من اقوى الشواهد على وجود ربنا دي ما يسمونه بتوحيد الخالقيه، الربوبيه ببساطه، او ببساطه الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد، ببساطه شديده جدا. حبيبي مين اللي اوجدك من العدم؟ مش انا ولا ماما، خلي بالك يعني، ولا انت اصلا كنت عدم. اذا في حد اوجدك من العدم اصلا، واوجدني واوجد الشمس دي واوجد القمر، او الايجاد خلاص. مين ده بقى؟ الصدفه، الطبيعه، الهوا كده، الرمود ده حبيبي اللي انت شايفه ده، هل يعقل او يتصور كده ان هو قطع البلاستيك راحت اتسخنت مش عارف ايه وتعمل؟ يبقى انا اوجدني ربنا، وانت ربنا خلقك للايجاد. صح، انت نفسك اكبر دليل على وجود ربنا، وجودك دليل على وجود ربنا. وجودك انت دليل على وجود ربنا، ان هو موجود. صح. طب مش شوف الشمس دي اللي هي بتطلع كل يوم في ميعاد ثابت وبتغرب في ميعاد ثابت وبتعمل الكلام ده كله، بتنور الارض. الشمس دي مين اللي اوجدها؟ انت؟ انا؟ لا. اي حد يقدر انا اوجدتها؟ لو واحد يقول انا اوجدتها، نقول له طب خلاص الجو حر النهارده مخليها ما تطلعش. يقدر؟ ما يقدرش، ببساطه شديده جدا جدا. لو انا نفسي، انا ده حاضر في قلبي اصلا. طيب ماشي ابي، خلاص ماشي. ربنا بقى اللي اوجدنا احنا المفروض في علاقه بيننا وبينه. ايه العلاقه اللي بيننا وبينه؟ ان هو ربنا واحنا عباده، هو الهنا، هو الاله بتاعنا، بل لا اله غيره، لا اله الا الله، هو ربنا سبحانه وبحمده، واحنا عباده، احنا عبيد لله. عبد ماما يعني ايه؟ يعني ايه عبد؟ يعني انا مثلا بقى بضرب واتعامل ومش عارف ايه؟ التصور بقى اللي هو يعني العبوديه البشر للبشر. لا حبيبي، احنا عبيد لله، يعني نطيعه بحب، نحبه بطاعه. يعني المفروض العلاقه اللي بيننا وبينه علاقه عبوديه، علاقه عباده. الايجاد اللي حصل لنا ده، والاعداد، ان ربنا اعدنا احنا كده اهو، اعدنا عشان اعدني انا عشان اتكلم، واعدني عشان اعداد، والامداد امدني، ان انا دلوقتي لو البتاع دي العربيه لو ما فيهاش بنزين ما بتشتغلش، البتاع الغساله دي لو ما فيش كهرباء مش بتدور، امدني. الامداد والاسعاد، اسعدنا انا بالحاجات دي. رب سبحانه بحمده اداني الحاجات دي، وطلب مني طلب، كلفني بتكليف اني اعبده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طلب مني ان اعبده، ماشي. يعني اعبد يا ابي، يعني اطيعه بحب، احبه مطيعا واطيعه محبا. طلب مني ان اعمل كده، ان انا اطيعه. يعني لو اطعته وانا مش بحبه، مش دي العباده المنشوده. لو انا حبيته وما بطيعوش، مش دي العباده المنشوده. الطاعة والحب دول بقى، الطاعة والحب دول هيخلوا انا طاعة وحب مع رجاء لله وخشية من الله معانا من دلوقتي. بس الطاعة والحب دول هيخلوني احرص على كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. دكتور انت شكلك نسيت يا عم، بنقول اطفالنا والقدس، ما تهدوا عليه شوية بس. لا ما نسيتش الله. انتوا اللي متصورين ان المعالجة السطحية للمسألة هو ده الحل. طيب وهتشوفوا ليه انا بقول كده. ماشي يا دكتور، خلاص ماشي تمام، انا كده عرفت ان انا ايوه اطيع ربنا، تمام كويس. طيب وبناء عليه حبيبي، النهارده في اشياء ربنا هيبقى بيأمرك بيها، انت واجب عليك تطيعه فيها، وفي اشياء بينهاك عنها واجب عليك ان انت تنتهي تطيعه برضه في انك تتركها. اشياء امرك بيها واجب عليك تطيعه في انك تفعلها، واشياء نهاك عنها واجب عليك انك تطيعه في انك تتركها، تمام. والكلام ده هو بقى اختبار. وهنا نروح النقطه الثانيه بقى. هو انا ليه جيت الحياه؟ انا اصلا ليه جيت الحياه؟ انا كانسان ليه جيت الحياه؟ نروح ليه؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. يعني انا جيت الحياه علشان اختبر. الحياه دي مليانه اختبارات، لجان امتحان، لجان امتحان. الاختبارات دي كتيره ومتنوعه، زي مثلا ما عندنا في كليه الطب كان في اختبارات نظري تحريري، واختبارات شفوي، وفي اختبارات كلينيكال، اختبارات عملي، واختبارات مش عارف سبوت دايجنوز، اختبارات كتيره قوي، انواع كتيره من الاختبارات. يبقى انا جاي الحياه الدنيا دي، يبقى الحياه دي اللي هي الدنيا، الحياه الدنيا اللي احنا عايشينها دلوقتي هي دار ابتلاء مش دار جزاء. يعني دار ابتلاء يعني دار اختبار. احنا جايين دول عشان نختبر. طيب الاختبار هيكون في ابي يكون في العبودية. يعني في العبودية، ايوه هطيع ولا ما اطيعش؟ لو انا كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، انا اطعت ربنا فيها، يعني محبا او عملت فيها لربنا يحبه ويرضاه، فانا كده عبدت ربنا ببساطة شديدة. والحياة مليانة لجان امتحان. يعني ايه قبل جان امتحان؟ يعني انا حبيبي بالنسبه لك انا لجنه امتحان، انا كأبي لجنه امتحان. ازاي يا بنت لجنه امتحان؟ ان انا ربنا امرك بحاجات تخصني ونهاك عن حاجات تخصني. ازاي يعني يا ابي؟ يعني امرك تبرني، فانت لما تقوم تبرني النهارده انت كده قطعت ربنا، بتعبد ربنا. فهمت يا ابي. ونهاك عن حاجات تخصني، ان انا لو امرتك بمعصيه لا تطيعني، ما تطعنيش في المعصيه. قلت لك ما تصليش، لا تطعن. لو قلت لك اسمع الاغنيه دي لا تطعن. فهمت. يبقى انا كده بالنسبه لك لجنه امتحان. انا انت مختبر بيا، مختبر بيا. هتطيع فيا ربنا ولا مش هتطيع فيا ربنا؟ هتتعبد الى الله من خلالي ولا لا؟ المخلوقات قنوات قربات، كل مخلوق هو قنوات قربات، قناة من خلالها بتقرب إلى الله. أنا لجنة امتحان، ماما لجنة امتحان، إخواتك لجنة امتحان، الصلاة لجنة امتحان. ربنا أمرك تصلي، وأمرك تصلي بشكل معين في وقت معين، ونهاك عن لجنة امتحان، اختبرت. فهمت يا أبي. طيب لجان الامتحان يا حبيبي ممكن كمان تشمل بقى الناس تاني. يعني ناس تاني؟ يعني امرك لو ده مسلم وده مسلم تحبه وتواليه. يعني احبه، لا بتحب اللي فيه من خير وتواليه ما فيه من خير وتبرأ ما فيه من شر. لو مسلم بقى رتبته عاليه قوي في الاسلام كده وحد عظيم قوي كده، مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم، زي الانبياء قبل كده، انت بتحبهم وتواليهم بما فيهم، بتحبهم وتواليهم ولاء مطلق، مش بقى ولاء الجزئي بقى، مطلق. يعني لان هم كل تصرفاتهم خير، والانبياء خلاص كل تصرفاتهم خير، فانت بتحبهم، بتحبهم جدا وبتعظمهم جدا. الصحابه بنحبهم بنعظمهم جدا، تمام. بقيه المسلمين، الناس المسلمين اللي معانا، بنحب اللي فيهم من خير ونتبرأ من فيهم من شر. وده لجنه امتحان برضه. يعني لجنه امتحان تطيع ربنا في اللي وصاك بيه. ما تجيش مثلا تبقى واحد مش كويس تقول لي انا بحبه وتمشي معاه في المعصيه، ولا تيجي واحد كويس وبيوصيك بالطاعة وبيأمرك بيها وتقول لا أنا مش معاه وما تنصروش، وهو مثلا محتاج أنك تنصره تساعده، هو محتاج أنك تساعده، وتقوم تساعد التاني اللي هو أصلا ما يستاهلش أنك تساعده. تحب المؤمنين وتكره الكافرين، تحب المسلمين وتوالي المسلمين وتتبرأ من غير المسلمين. يبقى دلوقتي حتى الناس التانيين، يبقى يبقى دلوقتي في لجان امتحان يا حبيبي، لجان امتحان تخصك انت تخصني انا كبني ادم، في نظراتي لجنه امتحان، هنظر لايه وما هنظرش لايه. مسموعاتي لجنه امتحان، هسمع ايه وما اسمعش ايه. كلامي لجنه امتحان، لجان امتحان، اختبارات. انا مختبر، هطيع ربنا ولا ما اطيعش ربنا، هعبده ولا مش هعبده. هنا هقوم اصلي ولا مش هصلي، هصوم ولا مش هصوم، هقول اذكار زي ما ربنا امرني ولا لا؟ هقرا قران زي ما ربنا امرني ولا لا؟ هحب المصحف واعظمه زي ما ربنا وصاني ولا لا؟ مش هحبه ولا اعظمه. ماشي. حاجات تخصني انا، وفي حاجات تخص اللي حواليا، ابي لجنه امتحان، امي لجنه امتحان، اخواتي لجنه امتحان. نوسع الدائره كمان يا حبيبي، نطلع بره الذات، البيوتات، يبقى في لجان اختبار تخص، او لجان امتحان تخص الذات، في خص البيوتات، في خص المؤسسات، يعني مؤسسه المدرسه اللي انت فيها مثلا، المكان اللي انت فيه، في خص المجتمعات، المجتمع اللي انت عايش فيه، والمجتمع ده في ناس على دينك مسلمين زيك، مسلمين زيك، ناس مؤمنه بوجود ربنا وبتعبد ربنا وبتطيع ربنا. تم ابي هو مايكل صاحبي بيقول برضو ان هو من بوجود ربنا. مين ربنا اللي هو من بوجوده؟ هو عنده ربنا ثلاثة. عنده ربنا هو واحد، شخص، انسان، شخص، انسان، مخلوق زيه زي. ربنا اللي خلقنا هو امرنا ان احنا نطيع انسان ارسله لينا. هو افضل انسان خلقه الله على الاطلاق، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان ارسلنا معاه كتاب اللي هو القران الكريم. فكده احنا مسلمين. في ناس تانية بقى بتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بتكفر بالكتاب بتاعنا، اليهود والنصارى وغيرهم، الكفار وغيرهم، دول اللي جاني امتحان برضه. هتوافقهم في اللي هم عليه وهتمشي معاهم في اللي هم فيه ولا لا؟ بقى في لجنة امتحان النهاردة انك تحب الاسلام، تحب المسلمين وتواليهم. ربنا هيسألك عن الكلام ده، يختبرك فيه، انت مختبر فيه. وفي لجنة امتحان تانية ان انت الناس اللي هم مش بيحبوا الاسلام، مش بيحبوا الرسول اللي ربنا ارسله لك والرسالة ربنا ارسلها لك، اللي بيعادوك دول هتحبهم برضو وتواليهم وتطيعهم وتمشي معاهم؟ لجان امتحان، دي لجان امتحان، ودي كل دي لجان امتحان حواليك. لجان امتحان موجودة كتير جدا. يبقى عشان بس نبقى ماشيين دماغنا مرتبة، اول لقطة هنقول له، هنتكلم عن وجود ربنا، هو بوجود اطعم وموجود. طيب ازاي؟ طب مين قال لك؟ مش عارف ايه. خلاص استقرت الايمان بوجود ربنا. طيب انا علاقتي بربنا ايه؟ انا ربنا خلقني، علاقتي بعلاقة عبادة، اتكلم في دي. طيب انا اصلا هو ربنا خلقني في الدنيا ليه؟ اللي انا موجود في الدنيا ليه؟ النقطة الثالثة، اختبرت ربنا بيختبر. ليه بيختبرنا؟ عشان يريد ان دخلنا الجنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ويمكن الحمد لله الحاجات دي كلها احنا يعني، يمكن الكلام ده يكون غريب على اسماع البعض اللي هم ربما يعني مش متابعين برامجنا، لكن بفضل الله عز وجل بالنسبه لنا مثلا في منهج المتدبر الكلام ده مستقر جدا عند الطفل. بس هي الموضوع لازم يجي كده، لازم يجي كده اصلا. لا تقفز مباشره على الماء اللي انت عايز تتكلم فيه. طيب يبقى الايمان بوجود الله. طيب انا مين؟ علاقتي بربنا ايه؟ العباده، وايه معناها؟ انا عبد الله عز وجل، يعني انا اطيعه محبا. طيب تمام. وانا الدنيا، ايه الدنيا اللي احنا فيه ده اصلا؟ ايه احنا نجينا ليه اصلا؟ الدنيا دي دار اختبار، دار ابتلاء، مش دار جزاء، دار اختبار، ومليانه لجان امتحانيه. يبقى انا الله سبحانه بحمده، الله سبحانه بحمده، علاقتي بيه ان انا عبده، خلاص اوجدني من العدم، انا المخلوق بتاعه، خلاص المفروض احبه واطيعه، فانا عبده كده كده اضطرارا. انا عايز اعبده اختيارا، انا عبده اضطرارا، انا عايز اعبده اختيارا، انا عايز احبه واطيعه محبا. في ايه؟ في الدنيا دي. ايه الدنيا دي؟ اللي هي اختبارات، لجان امتحان، ولينا لجان امتحان. طب انا اعرف من هنا، اعرف منين هنا؟ انا اعرف منين المفروض اعمل ايه في لجنه الامتحان دي؟ في لجان امتحان تخص الذات، تخص البيوتات، الاسر، تخص المؤسسات اللي حوالينا، تخص المجتمعات احنا عايشين فيها. انا اعرف منين؟ اعرف منين كده؟ النقطه الرابعه، الكلام عن لجان الامتحان وانواعها. النقطة الخامسة، أنا أعرف منين بقى؟ أنا أعرف منين المفروض أعمل إيه هنا؟ أعرف منين الكلام ده؟ سهل، ربنا أرسل لنا رسول هو أفضل خلقه على الإطلاق، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل لنا كتاب هو أفضل كتب على إطلاق اسمه القرآن الكريم. أنا من خلال اللي موجود في القرآن ده ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هعرف أنا أعمل إيه في لجنة الامتحانية دي. تمام، دي خمس نقاط بسيطة خالص، خمس نقاط بديهية. لكن هذه النقاط البديهية أو الخمسة اللي هي بسيطة خالص لو استقرت في قلوبنا احنا نفسنا هتستقر في اللي جاي بقى. طيب، فنقول له من لجان الاختبار اللي احنا امتحنا فيها ان في حاجات موجودة ربنا امرني ان انا اعظمها، وامرني ان انا احترمها، وامرني ان انا احبها، وامرني ان انا احافظ عليها. ليش معنى؟ ملناش دعوة. ملناش دعوة، مش لازم. بس هو ربنا بيختبر. طب بيختبر ايه؟ بيختبر احنا واثقين فيه ولا لا، احنا بنحبه ولا لا، احنا راضين به رب ولا لا. مش احنا ارتضيناه رب؟ مش هو ربنا ما فيش زيه، ليس كمثله رب. خلاص، فهو شويه لو وجدنا من العدم هو اله عظيم. خلاص، هو بيختبرنا في اماكن معينه، في اشياء معينه. الله سبحانه وبحمده وصانا، امرنا ان الاشياء دي احنا نعمل ايه؟ نحبها، نعظمها، نقدسها، نحترمها، نحافظ عليها، ندافع عنها، شيء كده ربنا وصانا بكده. ودي لجنة امتحان برضه، زي اللي جاء الامتحان كله. زي لجنة امتحان، في ناس هتعمل كده، في ناس تقول لك لا يا عم مالوش لازم اكبر دماغك انا مالنا. في ناس هتعمل، وربنا بيختبر الناس. لا، ده في كمان حاجة يعني أبعد من كده، إن في أشياء ربنا وضع فيها بركة. يعني وضع فيها بركة، يعني في أشياء عند ربنا ممكن ده دي مية ودي مية، بس في نوع معين من المية ربنا قال لنا إن المية دي أنا وضعت فيه البركة. يعني إيه وضعت فيه البركة؟ في البركة يعني في ثلاث حاجات. البركة يعني فيه الخير، فيه ثابت الخير اللي فيه والنفع اللي فيه ثابت فيه، دائم فيه، يعني مش منقطع منه حاجة. ما هنقول بركة الناقة أو نقول واحد برك، يعني خلاص قعد ثبت. والمعنى التاني إن هو ما فيهوش منغصات. والمعنى التالت ان هو خيره ده بيزداد وبينمو. طب لما يجي النهاردة نقول مية مباركة ومية تانية، لما يقول ربنا بارك الماء ده، يعني ايه بارك الماء ده؟ يعني الخير النفع اللي فيه باقي، مش شوية هيبقى موجود ويمشي، ولا هو باقي. وكمان هو هذا الذي الماء المنغصات اللي فيه مش موجودة، فيهوش منغصات ان المية دي ممكن تأذيك وتضرك وتعمل وتودي ومش عارف ايه، لا مفيش منغصات. وكمان ان هو نفعه بقى زائد، نفعه بيزيد، بيتعدى نفعه، ليه منافع كتيرة جدا فوق المنافع بتاعت المية العادية. ماشي، في اراضي ربنا باركها، ارض في مية ربنا باركها زي مية زمزم. انت للوهله الاولى بتيجي تبص عليها تحس ان هما شبه بعض، دي ميه ودي ميه. ربنا الميه دي هو باركها وامرنا ان احنا نعظمها ونحبها ونحترمها. انا لو انا بعبد ربنا بقى، لو انا واثق في ربنا، اخد بالي ان ميه زمزم لجنه امتحان. لجنه امتحان، انا اعظمها وان انا اقدسها، لجنه امتحان. وان الميه دي ربنا باركها، يبقى انا اصدق ربنا لما قال لي انها باركها، صدقه لما ربنا قال انها باركها، خلاص انا صدق. وعرفنا باركها يعني من شويه. تمام، في حاجات تانية غير الميه. في غير الميه، في ارض مكه باركها الله، القدس باركها الله، دي ارض مباركه، ارض فيها بركه، أرض فيها بركة. يا دكتور إيه دخلنا في البركة ومش بركة؟ إحنا بنتكلم عن القدس. لا معلش ثواني، ما أصلا لما ربنا اتكلم عن القدس في الوحي، وده بقى دي إشكال تاني، دي مشكلة تانية أصلا. اللي هو ان احنا لا بنتكلم كلام يعني ما نتكلم بالوحي، نتكلم باللي قاله ربنا واللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاماكن دي اللي احنا بنعدوها لغيرها اصلا، انها ارض فيها بركه، ربنا بارك فيها، بارك فيها، فيها بركه. يعني سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، بركه في ارض مباركه فيها بركه. فهذا الـ هذا الـ الـ هذه الـ الـ الـ الاماكن ربنا باركها، يبقى انا هي لجنه امتحان ان انا اصدق ربنا ولا لا ان فيها بركه. ايوه صدق ربنا، ما صدقش ربنا ليه؟ وربنا ليه يكذب؟ حاشا سبحانه بحمده. طيب النقطه الثانيه ان انا هي لجنه امتحان ان انا اعظمها واحترمها واحبها. اه ماشي. وقدسها واحميها. اه ما اسمحش لحد يدنسها. اه تمام. في حاجات كده بقى كتيره في حياتي، مساجد، مساجد احب بقاع الله في الارض المساجد، ربنا بيحبها، فربنا بيحب المساجد. والمسجد بالنسبه لي لجنه امتحان. لجنه امتحان ازاي؟ ان انا اعمره، انما اعمره مساجد الله من اعمره، ان انا هو مكان مبارك اصلا، مساجد اماكن مباركه، ان انا اعمره بالطاعات واصلي فيه واقيم في العبادات وازينه واجمله واحافظ عليه والكلام ده كله واقدسه واعظمه. مسجد انا لجنه امتحان، وفي واحد هيكبر دماغه، وفي واحد هيدنس المسجد، وفي واحد هيخرب المسجد، واختبار. وهنا بقى ونقرب، نقرب الموضوع لاولادنا بحاجات بقى ازاي. يعني مثلا نقول له تصور كده لو ان انتوا ساكنين في بيت وابي هو اللي بنى البيت ده، ابي هو مهندس وبنى البيت ده خلاص، فهو في مكان كده هو بناه واهتم بيه قوي، ركن كده في البيت هو اهتم بيه وعمل فيه شغل جامد ومش عارف ايه وكلام من ده، وبيحبه جدا، بيحب المكان ده جدا جدا، وفعلا مكان جميل وهو بيحبه جدا. ممكن انت ما تحسش ان في فرق كبير بين المكان ده وبين اماكن تانية، بس ابي قال لو سمحتوا محدش يبهدل المكان ده، لو سمحتوا تنظفوا المكان ده، لو سمحتوا تهتموا بالمكان ده، انا عايش انا ميت تهتموا بيه. لو انتوا بتحبوه وبتعظموه هتحبوا المكان ده وهتهتموا بيه طاعة ليه، حتى لو انتوا في الظاهر كده مش مقتنعين انه ايه اللي يفرق المكان ده عن مكان تاني، ايه اللي يفرقه عن مكان تاني، بس هو ابي كأنه بيختبر ان انتوا فعلا بتحبوه ولا لا، بتطيعوه ولا لا، بتعظموه ولا لا. وممكن ما يكونش المكان ده ليه معنى، بس ربنا بقى ما فيش حاجة اسمها المكان ده ملوش معنى، لا ربنا طالما امرنا او وصانا ان احنا نعظم حاجة يبقى احنا لا يبقى هي فيها نفع كبير لينا، فيها بركة، فيها خير كبير لينا. فباختصار شديد قوي قوي تعظيمنا لشعائر الله من تعظيمنا لله، وتعظيمنا لحرمات الله من تعظيمنا لله. اللي بيعظم ربنا يعظم الشعائر بتاعته، يعظم الحرمات بتاعته. يعني يعني عظم الحاجات اللي ربنا امر انه يعظمها، والحاجات اللي ربنا عز وجل نهاه انه يعملها يتجنبها، وفعلا يعظم النهي بتاع ربنا، يعظم الامر بتاع ربنا، يعظم النهي. ما ربنا ربنا نهى خلاص، زي ما تقول ابي قال لا خلاص، ربنا امر خلاص، تقول ابي وصانا بكذا خلاص انتهى الامر. هذا التعظيم لله سبحانه، ربنا اسمه العظيم، احنا لابد ان نعظمه سبحانه بحمده، لازم يكون في قلبنا التعظيم لله سبحانه بحمده. احنا من تعظيمنا لله بنعظم الاماكن اللي ربنا بيحبها وامرنا ان احنا نعظمها، ونعظم الاشياء اللي ربنا امرنا ان احنا نحبها. طيب ليه بقى التناول ده، او ليه بقى الطريق الدائري اللي احنا جايين منه ده؟ لان في الحقيقه انا من حوارات كتير مع الاطفال اكتشفت اصلا ان الاطفال في فرق كبير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي ما بين انسان هو بيسعى بوعي، يعني عنده مع السعي الوعي، واحد تاني يسعى بلا وعي، السعي التقليدي، السعي الوراثي، السعي التلقيني، اللي هو احنا ممكن نبقى فرحانين بيه ان ابني اوعى كذا اوعى كذا، يعني بيعظم، نشأ في بيئة اسلامية فبيعظم الكلام ده، بس هو مثلا ما سألش نفسه طب انا بعظمه ليه؟ ليه بعظمه اصلا؟ يمكن في هذه الايام عشان خاطر فكرة الاطفال وعندهم التساؤلات الحرة وبيقولوا وبيتكلموا براحتهم، ممكن هم بيفتحوا المسائل دي اصلا، بس كتير من الاطفال ممكن ما يفتحهاش اصلا. لما اجي النهاردة اقول لابني احنا حبيبي لازم نعظم القدس، ليه نعظم القدس يا ماما اصلا؟ ليه نعظم القدس؟ ليه عظم القدس؟ احنا لازم يا حبيبي نبقى مهتمين بالقدس وقد ليه يعني مهتمين بالقدس وقد القدس؟ انا عايز هو يبقى فاهم. انا عايز دايما اللي احنا بنأكد عليه الفرق ما بين الحكمة والاحكام. احنا كل اهتمامنا بان احنا يعني نكلمهم في الاحكام، يجب تقديس المسجد الاقصى، لابد ان نزول، يعني ماشي ده كل ده حلو ماشي كويس قوي، بس ايه الحكمه؟ ليه الفكره؟ سيدنا عمر بن الخطاب نفسه، وانا كنت تناولت الكلام ده في كتاب الطريق المبرور، الطريق الميسور، الحج المبرور، كنت انا قلت اني اتكلمت عن الشعائر كده كلام هناك، اعتقد انه مفيد جدا، يا ريت يرجع ليها. يعني سيدنا عمر بن الخطاب نفسه يقول على الحجر الاسود، يقول والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. انتم متصورين المساله؟ متصورين الفكره؟ وده اللي كتير من الناس ما فهموش حتى، وبعض الناس مش فهمتش حتى من الطرح بتاع المره اللي فاتت، ان اصلا مش الفكره، انا كنت دايما اقول له مثلا في الحج والعمره، مش الفكره في الكعبه والاحجار، الفكره في تعظيم الواحد القهار سبحانه وبحمده. الفكره في ان انا لما احب حد واعظم حد، لما يامرني ان اعظم، لما يوصيني اعظم حاجه اعظمها، لما يوصيني احب حاجه احبها، لما يوصيني على حاجه يقول لي خلي بالك منها خلي بالك منها، انا استحفظتك اياها احفظها. تعالوا من هنا. يعني ما ليه دايما، ليه احنا مصرين يعني نروح القنوات ونسيب البحر الكبير؟ ليه مصرين على كده؟ ليه احنا ما نجيبش الموضوع من اصله واساسه اصلا؟ ليه الولد ما يفهمش اصلا الامر كده بهذا الشكل؟ وده عشان كده كنت بقول مع احترامي، واحد من اشكالات هذا الطرح لما يجي يسأل الولد السؤال ليه القدس؟ القدس عشان القدس يعني عظيمة، عشان القدس عظيمة، عشان ربنا قال عظمه. طب برضو يعني انا ليه عظمها برضو؟ حتى لو ربنا قال عظمها عظمها. كل الولد ما تجسرش يقول كده. لو انا جيت لكن انا لو جيت له بهذا الطرح ببساطة شديدة جدا، لو انا يا حبيبي دلوقتي انت بتحب ابي؟ بحبك الحمد لله. تحترم ابي؟ ابي بحترمك طبعا. ابي لما بيوصيك بحاجة مش بتبقى فيها خير ليك بتنفعك؟ ايوه ابي طبعا طبعا. لما انا في اوقات بقول لك بلاش تعمل كذا، مش انت في حاجات ايوه بتبقاش عاجبك بس بعد كده مش تكتشف ان انا كان ببقى خايف عليك؟ ايوه ابي اكيد. طب لما ابي بقى، لما ابي يقول لك حبيبي اهتم بالشيء ده، خلي بالك من كذا، معلش حافظ لي على ده لغايه ما تقابلني، تهتم بيه؟ اه ابي اهتم بيه. تحافظ عليه؟ اه طبعا حافظ عليه. تحترم؟ احترمه طبعا يا ابي. بس ببساطه، بص حبيبي ربنا بقى، ربنا اعظم مني انا، صح؟ ربنا اهم مني. يعني انت لو بتحب ابي ذره، تحب ربي مليار ذره. لو بتعظم ابي يعني اقول ايه ذره، تعظم ربي مليار مليار مليار ذره. ربي بقى في حاجات ربي امرني وامرك وامرنا كلنا، امرنا ان احنا نحبها، وامرنا ان احنا نعظمها ونحترمها، وامرنا ان احنا نقدسها، وامرنا ان احنا نحافظ عليها، وامرنا ان احنا نحميها من اي حد عايز يدنسها. ربنا امرنا بكده. هي دي القضية. ليه ما تبقاش الأمور، ليه الأمور هي بس مجرد احنا بنصدر الأحكام؟ كنا اتكلمنا عن الكلام ده في سلسلة اسمها كيف نتفقه. ليه احنا بس مصرين احنا نطرح الطرح ده؟ فمعلش ما سامحوني، انا قلت انا ممكن اقول كلام مش هيعجب البعض، بس انا بقول اللي يعني اللي يرضي. فبطبيعة الحال زي ما قلت، الولد الوهلة الاولى يعني ما هو مثلا ما القدس دي زيها، زي ما كانت في الحلقة اللي فاتت، طب احنا ليه ماما زعلانين اللي بيحصل في القدس؟ حبيبي عشان خاطر الناس اللي بتتقتل حبيبي. طب يا ماما ما في مسلمين برضو بتقتلوا يا ماما في في في في الصين. ايوه حبيبي بص، ما هو عشان يعني ايه، لا مش كده، انا مش ده كان كلامي حبيبي، مش قصدي، لا عشان القدس، عشان المسجد الاقصى. ماما طب ما هو في مساجد برضو بتتدين في اماكن تانية. لا حبيبي بس لا، القدس دي عظيمة، يعني عظيمة. ماما طب هي القدس عظيمة، طب هو الناس اللي بتموت دي يعني مش حاجة هينة؟ لا لا طبعا، لا مش حاجة هينة. احنا نفسنا بنبدو مرتبكين، لان احنا اساسا يعني زي ما قلت، الطرح بتاع الموضوع هو اللي هو يعني دايما اقول محاولة اجتزاء او بتر القضية من النسق العام للإسلام، من النسق العام للإسلام، من ان القضية تتناول بلا مقاصدية، القضية تتناول بلا مقاصدية، قضية كده جيت واخدها كده وجيت تشدها، لا متشدهاش، دي فهمها في النسق العام، في الرؤية العامة للإسلام، في النسق العام لأنا مين أصلا؟ أنا مين؟ أنا مسلم والمكان ده يخص الإسلام. هذا بقى من النسق العام، أنا مين؟ أنا عبد الله، أنا عبد الله. أيوة أنا عبد لله، لأن ربي لي الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد. أنا مختبر، أنا في امتحان، عندي لجان امتحان، أنا مختبر، أنا مين؟ واضح المسألة؟ أيوة أنا كده، أنا مسلم يعني أنا على دين الإسلام، بحب دين الإسلام ده وبوليه وبأطيعه، وكل خص الإسلام يخصني. ولذلك يعني كنت دايما بأكد، مش ممكن يتفهم قضية زي القضية دي مع الأطفال بعيدا عن قضايا كبرى زي مركزية التوحيد، مركزية الآخرة، مركزية الوحي، عن الولاء والبراء، فهم معنى الولاء والبراء. احنا بنيجي ببساطة شديدة جدا بنقول لابننا ايه مش عارف، لا فهم الولاء والبراء منضبطا، فعلا بانضباط، فهم الولاء والبراء بانضباط، ما ينبغيش الموضوع يتاخد كده مع نفسه كده ولو حتى كلمات يسيرة، ما يفهم ببساطة شديدة انا مين، يفهم انا ربنا عندي، ما فيش حد اهم من ربنا، ما فيش حد عندي اغلى من ربنا، ما فيش حد اعز من ربنا، ربنا عندي مقدم على كل احد، طاعة ربنا اصل عندي اساس. اما هو يفهم هذه القضايا الكبرى خلاص هتيجي لي في وسطها مش اشكال. وهيجي بقى اللي بأكد عليه دايما، لما يبقى فيه وعي، لما يبقى فيه وعي الولد ده بعد كده محدش عارف يهزه، حد عارف يزلزله، ولا يجي يقول له يوما مع الحج الوثنية ويقول له احنا مش عارف ده شوية حجارة، احنا ما ايه لازمة الكلام ده، ولا يقول له يا عمي بدل ما بتطوف حوالين مش عارف الكعبة طوف حوالين البيوت الفقراء اللي، لا يفهم القضية بقى، يفهم القضية. احنا نفسنا للأسف الشديد احنا متصورين الموضوع، لا هذه مقدسات ولا، وبعدين ما يجي وقت مش لازم، لا انا افهم كويس جدا ان الموضوع ده هيبقى مقياس ليه؟ مقياس تعظيم لله، ان عظم اللي ربنا امرنا عظم من المخلوقات، مقياس تعظيم الله، مقياس محبة الله، ان احب اللي ربنا احب لي ان انا احبه، مقياس موالاة الله، اني اوالي اللي ربنا امرنا انا وليه، وتبرأ من ربنا أمرنا نتبرأ منه. مقياس، مقياس لعبوديتي لله، مقياس إن أنا أطيع ربنا في الأمر ده ولا لا أطيعه فيه، مقياس، مقياس مهم جدا غير عبوديتي لله، الارتضاء لله ربا، أنا مرتضي ربا ولا لا، مقياس، مقياس لطاعتي لرسول الله وتصديقي لي، مقياس لتصديقي بما جاء في كتاب الله. الموضوع كده يتفهم ان هو لجان امتحان، دي لجان امتحان هيبان فيها بقى انا ايه، انا اصلا مين. في ناس لا يقول لك لا يا عم انا دي ليه ومش مصدق، لا انا مصدق ان ربنا وضع البركه في هذا المكان، انا مصدق الرسول اللي ربنا بعته وارسله. ولذلك زي ما قلت الاصول الكبرى محتاجه هنا يتمسك، تتمسك بالايد، مركزيه التوحيد تمسك بالايد اصلا، مركزيه الاخره، ان احنا دي لجان اختبار واحنا في الاخر رايحين الاخره هنقابل ربنا وهنتحاسب على الكلام ده كله، اللي عمله اللي ما عملش اللي وقف واللي ما وقفش هنتحاسب هنسال عن الكلام ده. انما خدوا بالكم يا جماعه من حاجه بقى كده حابب انبه عليها، معلش، ان احنا ابنائنا بطبيعه الحال بيولون احنا اكتر ما بيولوا ربنا في اوقات. الله الله الله، يعني دكتور بقى بتقول كلام صعب قوي، لا والله ما صعب، الواقع ان احنا اولادنا بيحبون او حتى لو مش بيحبونا نشأ وسطنا، فبتلاقوا اولادنا في الغالب، في الغالب بيعملوا ايه، بيشجعوا فرق الكره اللي احنا بنشجعها، وفي الغالب بايه بيحبوا البلاد اللي احنا عايشين فيها، والحاجات اللي بيشوفونا احنا بنعظمها بيعظموها في الغالب كده، ودي حاجه حلوه يعني هي سلاح ذو حدين، حاجه حلوه لما نكون احنا اصلا كويسين، وحاجه وحشه لما نبقى مش كويسين او عندنا حاجات وحشه. ولذلك كتير من اللي ولادنا مثلا ممكن بيعظموه ولا بيحبوه، هم بيعظموه تقليدا، بيعظموه وراثه، ودي حاجه جميله وكويسه. احنا دورنا بقى، دورنا ان احنا ازاي اللي هم بيعظموه تقليدا او وراثه ده هم يبقوا بيعظموه فهما وعيا، يبقوا عارفين وفاهمين. ولذلك هتجدوا ايوه ممكن اطفالنا الصغيرين الولد مع السبع سنين والثمان سنين والتسع سنين والعشر سنين حماسته للقدس ومن المسجد الاقصى حماسها عظيمه جدا. ليه؟ لان اصلا الطفل في الغالب قبل العاشره، قبل العاشره بيبقى ما عندوش تساؤلات ولا شكوك، من بعد العاشره زي كنا احنا حتى يعني دايما في المتدبر بناكد على المساله دي، نحن نلحق قبل العاشرة نفهمه بوعي، لو فهم بوعي لما تيجي مرحلة التساؤلات اللي بعد العاشرة، بعد العاشرة بقى بيقعد يتساءل، هو مين قال ان بابا صح، مين قال ان ماما صح، طب اللي بتعمله ماما ده صح، اللي بيعمله بابا ده صح، وخصوصا بقى كبر ووعي ووعى وبدأ كمان يبقى عنده نظرة نقدية. يعني هو سبحان الله في المرحله اللي هي ما قبل العشره عنده نظره انبهاريه للاب والام، هو منبهر بالاب والام والمعلمه والمجتمع اللي حواليه لطيف جدا، لما بيبدا يوصل بقى للعشره لا بقى عنده نظره نقديه شويه، بقى بينظر يعني للاب والام وكل حاجه حواليه بينقدها، مش لازم نقديه يعني وحشه يعني، لا بيفكر، بقى بيفكر في كل حاجه، يعني ما بقاش بيمرر الكلام زي الاول. ولذلك بيبقوا يناقشوا، وبعض الاباء والامهات بيقول لك ايه، انت بقيت بتقاوح، انت بقيت بتجادل، انت بقيت بتناحر، انت بقيتش بتسمع الكلام. لا هو كل ما هنالك انه بقى بيفكر في اللي بيتقال له، بيفكر في اللي بيتطلب منه، بيفكر في اللي بيعمله، بيفكر في كل حاجه. لو هو بقى كان فاهم كويس وكان عنده وعي طيب من قبل كده، لما تيجي الاسئله دي اصلا تثور بداخله هيجد هو من جواه الاجابه، وخلصنا على كده. انما لما بقى هو تثور هذه الاسئله بداخله وهو اساسا يبقى في بيئه مش ايه كمان ما بتشجعش ان هو يتكلم معاه ويتناقش ومش عارف ايه ويوضح لي الامور، ايه اللي هيحصل؟ هتسوء الامور بزياده، هتسوء الامور بزياده، مش هتحل ولا حاجه. وده السر في ان احنا بنجد ان الاطفال في المراحل المبكرة عندهم اهتمام كبير قوي بقضايا الأمة وتفاعل معاها، وبيحبوا اللي احنا بنحبه وبيعظموا اللي احنا بنعظمه. وبعد العاشرة كده بشوية بيبدأوا ينفصلوا عن اهتماماتنا خالص. ليه؟ لأن احنا اتغشينا أو اتغرينا بأن هم معانا في اهتماماتنا، فتصورنا ان هم معتنقين اعتناقاتنا ومعتقدين اعتقاداتنا وفاهمين اللي احنا فاهمين وحابين اللي احنا حابين. لا، هم في الحقيقة هم حابين يكونوا معانا، هم حابين احنا، بس بما ان احنا بقى او خلاص اتكأنا على دي، لما يجوا بقى يفكروا او يشوفوا حاجة تانية ممكن تشدهم اكتر، او يحسوا بنوع من الديسوسيشن او نوع من الانفصال عننا، طبيعي انه يجي مرحلة ينفصل عننا، يعمل ايه؟ هيبقى بيبص لنا كده مش عاجبه اللي انا عليه، لان انا اصلا انا ما استثمرتش الفرصه الذهبيه دي ان هو موجود عندي في بيتي، في بيئه الايمان، ها، ما استثمرتهاش في ان انا افهمه انا بعمل ايه وفهمه بعمله ليه واحببه في الكلام ده، علشان هو يبقى حابب يقعد هنا، هو مقتنع انه المفروض يقعد هنا، ما يسيبش الكلام ده باي حال من الاحوال. الكلام ده في ده في منتهى الخطوره. طال خطورة مش بس على مقدساتنا، في منتهى الخطورة على ديننا أصلا ككل، في منتهى الخطورة على مخزوننا الاستراتيجي دول أصلا. ولذلك المحادث في منتهى الأهمية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة الإيمان قبل القرآن، يعني الإيمان من خلال معاني القرآن قبل الإقراء اللي هو مبين القرآن. ليه؟ علشان هو من خلال معاني القرآن خلاص هو بيفهم، بيعرف ربنا وبيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعرف الآخرة وبيفهم كويس جدا، وينتمي انتماء واعي، انتماء واعي، ماشي، ينتمي لله انتماء واعي فيعبده، ينتمي لرسول الله، ينتمي لكتاب الله، ينتمي انتماء واعي للدين ده، ايش قضيته؟ ما يبقاش مجرد انتماء موروث وخلاص، مجرد انتماء قائم على الوراثة. ودي حاجة حلوة وجميلة. انا قلت هو كده كده مولود مفطور على حب الطاعة وحب ربنا وحب العدل وكره الظلم، مفطور على كده، ودي حاجة عظيمة. المفروض بقى هذا الايمان الفطري احنا نزكيه بالايمان المكتسب. ده دور الوحي بقى، ان الوحي يجي عشان يعمل كده. احنا ما بننسى المسألة كده للأسف الشديد، ما عودناهوش على ان انا بعظم ده عشان ربنا بيعظمه. لا، ما بعظمش، لا ما ينفعش. يعني عودناه على، حتى ما عودناهوش على حرام وحلال. يعني ايه حرام وحلال؟ فهموش حتى يعني حرام وحلال. لا، ده احنا بقى تجاوزنا حرام وحلال لايه؟ لصح وغلط. غلط، صح، عيب، بس خلاص. فين ربنا بقى؟ فكره اصلا وصله بالله، وصله بالله للدرجه اللي تخليه هو لما نيجي نقول له الله بيحب كذا، خلاص خلص الكلام. الله اوصى بكذا، خلص الكلام. فتعالوا المسألة من جذورها. ليه كتير من اطفالنا هما بيقدسوش مقدسات، بيعظمهاش، مش مهتمين بيها، مش شغالين بالهم بيها اصلا، ما بنعرفهمش، ما بنقول لهمش، احكوا لهم التاريخ، قولوا لهم يا جماعة مش زي، بس المشكلة والله في مشكلة أبعد من كده. ده اللي قلت وأنا في المرة اللي فاتت وأكدت عليه والبعض ما كانش عاجبه الكلام. في مشكلة أبعد من كده، إن هم أطفالنا، إن يعني محتاجين ابتداء. إيه اللي خلى القدس قدس؟ يعني معلش، ليه القدس قدس؟ طب ما ببساطة شديدة، يعني أنا إيه الفرق بين القدس وأي بقعة تانية؟ هتقول لي آه ربنا، ما أنا عايز بقى، أنا عايز يبقى عنده دي، لما أقول له بقى ربنا عظمها يبقى خلاص كده هو يعظمها. ده الاصل، ده الاساس. لما اقول له دي مقدساتنا وفي ديننا احنا لازم نحميها، ايوه ماشي صح، عنده الانتماء ده للاسلام، عنده الانتماء ده لرسول الله، عنده الولاء ده، قضيه الولاء والبراء. القضيه دي مش مجرد كلام بيتقال خلاص، لا، هو يفهم المساله على ما ينبغي ان تكون عليه، فهم على حقيقتها. للأسف زي ما قلت، يمكن دي نقطة بتبقى فيها إشكال في التناول شوية، وبعضنا بيفرح بأن الولاد هيعملوا مجموعة حاجات. طيب، الموضوع أحيانا بيوصل أنه بيبقى مع الولاد تعاطف بس، يعني هو متعاطف مع الفلسطينيين أو متعاطف مع المقدسيين أن هم اليهود بيعملوا فيهم وبيحرقوا بيوتهم، وزي ما قلت المرة اللي فاتت تصوير المشكلة على انها مسألة الارض وخلاص، وناس ارضها بتغتصب وناس بتظلمهم ومجرمين بيفعلوا كذا، فيتعاطف معهم بس وخلاص، مجرد التعاطف الانساني. نفس التعاطف بقى احنا ممكن نلاقيه مثلا بيعمله مع غير المسلمين حتى، مفيش حاجة مميزة مع المسلم. طب المكان ده يا جماعة، طب خلاص يعني، ما هو ولذلك مثلا ممكن هيستوعب فكرة السلام. يعني ايه السلام؟ عادي مش مشكلة بقى، هم يعني احنا ما هو عايشين معانا هادين، واحنا هادين ومفيش مشاكل. هيستوعب كل اللي هم عايزينه يستوعبوه بقى من صور الانحراف اصلا. طيب نرجع للنقطة الأساسية، يبقى ليه القدس؟ عشان ربنا قدسها. ليه القدس؟ عشان ده المسجد الأقصى، ده مكان ربنا سبحانه وبحمده أمر على الراجح، يعني على الروايات اللي في التاريخ، إن هو بني قديما، وفي حديث سيدنا أبو ذر إن هو كان بين البيت الحرام وبين المسجد الأقصى. لما سيدنا أبو ذر سأله صلى الله عليه وسلم أي المسجدين بني أولا، قال المسجد الحرام. طيب مسجد الحرام في مكة بني أولا، طيب وبعدين؟ ومن بعده بأربعين سنة بني المسجد الأقصى. طب مين اللي بنى المسجد الأقصى؟ في ناس بقى بتقول إن هو سيدنا آدم، وده مش بعيد وكلام راجح جدا. سيدنا آدم فعلا بنى، لما نزل على الأرض في مكانين مهمين جدا جدا على الأرض، مكان اسمه مكة بني فيه المسجد الحرام، ومكان اسمه القدس أو بيت المقدس بني فيه المسجد الأقصى. مسجدين بنوا على الأرض، البقعتين دول في الأرض ربنا باركهما، ربنا هيخليهم هيجعلهم لجان امتحان، لإيه؟ لعباده، لجان امتحان لعباده. لجنة موجودة في مكة خلاص، ولو حد بيحب الجغرافيا يا ريت يبقى يشرح لابنه او بنته من خلال الجغرافيا. لجنه في مكه، ودي ارض مباركه، وطبعا ارض مباركه فيها مسجد، مسجد الحرام، وارض تانية مباركه اسمها الـ الـ القدس خلاص او بيت المقدس، وهيبقى فيها المسجد الاقصى. ماشي. بعد سيدنا ادم جاء بقى الناس طوفان ومش عارف وايه، وناس اختبرت، وبعدين احتاج المسجدين دول حد يجي يعيد بنائهم تاني، هم القواعد بتاعتهم موجودة، يجدد بنائهم. فعلى الراجح برضو ان سيدنا ابراهيم هو اللي جدد بناء البيت الحرام، هو اللي جدد بناء المسجد الاقصى. ياريت برضو الموضوع يتفهم كده بالنسبة للولد. طيب ماشي. بعدين بعد كده جت كل مكان من دول هيبقى فيه نبي من الانبياء، هو هيهتم بيه. هيجي بعد سيدنا ابراهيم مثلا هيجي من بني اسرائيل، تحديدا الاسم اللي ذكر قوي هو سيدنا سليمان، وقبله سيدنا داود، وكان قبلهم يعني سيدنا يوشع بن نون قبلهما خلاص، دخل مكه، دخل البيت المقدس. المهم هيبنوا المسجد ده ويهتموا به، وخصوصا سيدنا سليمان اهتم به اهتمام كبير جدا. المكان بتاع مكة هيبني مسجد تاني ويهتم به، النبي صلى الله عليه وسلم محمد اهتم بالمسجد ده ويحييه وتمام وزي الفل، والناس هتبقى مهتمة به خلاص. المكان ده هو مكان اختبار، ميدان اختبار في ايه؟ الناس هتعظمه ولا لا، هتقدسه ولا لا، هتهتم به ولا مش تهتم به. في الغالب المكان ده ربنا ربطه بأشياء معينة. في نقطة بس أحب إن احنا نوجه أنظار ولادنا ليه، ولو خدتوا بالكم منها ملاحظة عجيبة جدا. العجيبة إن المكانين اللي ربنا اختارهم في الأرض دول، لما نيجي نبص عليهم من ناحية مقومات الحياة اللي في الدنيا أو الحاجات اللي تجذب إنسان لأي أرض، ما فهمش الكلام ده خالص. إزاي؟ يعني لما نيجي نبص مثلا على مكة، مكان مفهوش زراعة، مفهوش صناعة، مفهوش تجارة، مكان كده يعني، مكان ده مش مثلا على ساحل مثلا، مش درجة حرارته بقى كأن مثلا الواحد قاعد في الجنة، لا بالعكس، مكان أصلا لا يذهب إليه. هو ده بقى، وده أصلا ده اللي جعله لجنة امتحان، إن لما نيجي نبص له مش مرغوب فيه يعني، حتى ما يرغبش فيه حتى في الاستعمار يعني. مثلا نجد المستعمرين بقى اللي هم عايزين خيرات وعايزين مش عارف ايه، يروح يستعمروا مصر، يروح يستعمروا اماكن تانية، بس هو نفسه كمكان ما يرغبش فيه. مكة من ناحية الأسباب الأرضية نفس الكلام، سبحان الله، يحصل فين؟ بيحصل برضو في المسجد الأقصى، المكان اللي في المسجد الأقصى تحديدا، صخور وجبال يعني، هو أصلا المنطقة دي على هضبة وجبال حواليها، ونبص كده هو أصلا مش على البحر الأبيض المتوسط، القدس مش على البحر الأبيض المتوسط، ولا هي على البحر الميت، ولا هي على نهر الأردن، ولا هي بقى الأرض اللي هي سبحان الله هي نفسها مين بص عليها كمكان، لا هي ما هيش مش مميزة في مثلا بجوها بقى الساحر، ولا مثلا وجودها على ساحل مش يعني. آخر مكان فتحوا الصحابة في فلسطين اسمه قيسارية، قيسارية، مدينة قيسارية. مدينة قيسارية هي مدينة على البحر المتوسط، وكانت مدينة فاتنة، مدينة يعني مميزة جدا، ومن أسباب تأخر فتحها أصلا هي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبيجي لها إمدادات كتير، وكانت متحصنة تحصن كبير جدا يعني، لدرجة إنها فتحت سنة 19 هجرية على يد سيدنا معاوية بن أبي سفيان. يعني بيت المقدس نفسه اتفتح 16 هجرية على يد سيدنا عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة يعني. وسبحان الله القيصرية دي فتحت 19 هجرية، حتى بعد طاعون عمواس 19 هجرية، يعني 3 سنين متأخر فتحها، وهي مدينة مش كبيرة، بس ليه؟ مدينة مرغوب فيها جدا جدا جدا استعماريا، مدينة مرغوب فيها، فالروم كانوا يعني بكل ما أوتوا مقابل يحافظوا عليها. لكن سبحان الله يعني بيت المقدس هو كان ليه اعتبارات دينية، بس الشاهد ان هو كمكان ما هوش مميز لهذه الدرجة من ناحية الأسباب الأرضية، سبحان ربي. فربي جعل حاجة عجيبة جدا، جعل المكانين دول في الأرض هما إيه؟ ما فيهمش أسباب بقى الحياة ومش عارف وإيه، والمكانين دول في الأرض هيبقى لهم قصة كبيرة قوي، هيبقى لهم قصة قوي في القصة كبيرة في اتصال الأرض بالسماء، لهم قصة كبيرة في اتصال الأرض بالسماء. من الحاجات العجيبة جدا سبحان الله إن سيدنا إبراهيم، لما نقعد نركز كده، إن دلوقتي سيدنا آدم على الراجح إن هو زي ما قلنا اللي بنى المسجد ده، هو اللي بنى المسجد ده خلاص، وسيدنا إبراهيم بعد كده جاء يعني أقام على القواعد تاني. سبحان الله بعد سيدنا إبراهيم هيبقى من هو أبو الأنبياء، من نسل الأنبياء، هنيجي نجد سيدنا إبراهيم هيبقى من نسله سيدنا إسحاق ده خط، وسيدنا إسماعيل خط، وسبحان الله سيدنا إسحاق هيبقى ذريته في بيت المقدس، وفي لحظات ما ربنا هيحول لواء الاصطفاء من بيت المقدس لمكة، من بيت المقدس لمكة. يعني سبحان الله هو سيدنا إبراهيم يعني ربنا هدى به، إن إبراهيم كان أم ربنا بسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، شوف كده بيت المقدس خلاص، سيدنا إبراهيم أول أمره مهاجره الأول كان بيت المقدس. سيدنا إبراهيم لما خرج من بلاده في العراق قال إني مهاجر يا ربي سهدين، راح فين؟ راح على الراجح إن هو راح بلاد الشام، وتحديدا كمان راح فلسطين، وراح بيت المقدس كمان تحديدا. لما راح سيدنا إبراهيم بيت المقدس سبحان الله هذا حتى أصلا يقال إن سيدنا إسماعيل نفسه ولد في الشام، يعني ولد لما كان سيدنا إبراهيم في الشام، سيدنا إبراهيم لما كان في الشام ولد ليه سيدنا إسماعيل، ولد ليه سيدنا إسحاق. وسيدنا إبراهيم سبحان الله دخل بيت المقدس او دخل القدس واقام المسجد الاقصى تاني سبحان الله على القواعد بتاعه سيدنا ادم. وهنا في هذا المكان هيبقى فيه لواء اصطفاء، موجود في هذا المكان خلاص. وفي مكان تاني في الارض هناك في سبحان الله في مكة هيبني هو سيدنا اسماعيل المسجد، وفيه نبوة هناك، وفي نبوة هنا وفي نبوة هناك خلاص. النبوة في المكانين دول بشكل اساس سبحان ربي. في يعني في مكان ثالث في مصر في يعني في خريطة العالم الإيمانية مكان ثالث حاضر، وهو مصر. مصر جات منه ستنا هاجر، لأن سيدنا إبراهيم دخل مصر. ماشي، المكان الثالث اللي راح دخل مصر منه ستنا هاجر، اللي تبقى أم سيدنا إسماعيل، وستنا سارة من العراق اللي هي تبقى أم سيدنا إسحاق. فسبحان الله، هو يعني سيدنا إبراهيم بيتحرك في هذا المربع أو ما بين الأربع أماكن دي، ما بين العراق والشام ومكة ومصر، الأربع أماكن دول سبحان رب. يعني ركزوا كده في الدنيا، شوف الدنيا ماشية إزاي، أصلا مش جاية كده يعني، الأمور مش جاية كده. بعيدا بقى عن التفاصيل الإسرائيلية والحوارات دي، لا، المعلومات الكبرى كده اللي واضحة لنا، هو سيدنا إبراهيم بعث في العراق ومع ستنا سارة، وبعدين من هو راح لبلاد الشام خلاص. وبلاد الشام هو يعني هو أصلا ما لا كان عند بيت المقدس في بلاد الشام اللي هي الأرض المباركة، لا كان عند بيت المقدس أصلا، ولا كان أصلا في مكة، لا كان هنا ولا هنا ولا في مصر. بس سبحان الله، هو هيترك من ذريته في بيت المقدس خلاص، سبحان الله، وهيترك من ذريته في مكة خط النبوة اللي هيمشي هنا وخط النبوة اللي هيمشي هنا سبحان الله. وهيبقى ذريته اللي في بيت المقدس أو في القدس هتبقى أمهم عراقية، وهتبقى ذريته اللي في مكة أم مصرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بشر الصحابة بفتح مصر، قال إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة. سبحان الله، هذا المكان، هذه الرباعية حضرة على طول الخط. عشان كده حتى سيدنا أبو بكر أو بعد يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، عارف ان المفروض المكان اللي هيبقى في لواء الاصطفاء المفروض يبقى معاه الرباعية دي، اللي في لواء الاصطفاء معاه الرباعية دي حضرة. فوجه الجيوش للعراق سيدنا عمرو بن سيدنا خالد بن الوليد، وبعد كده وجه الجيوش لليه للشام خلاص، بعت الثلاث جيوش المشهورة، بعد كده مدهم بجيش الرابع اللي هو جيش سيدنا عمرو بن العاص وكان عليه أهل قريش، بعد جيش سيدنا يزيد بن أبي سفيان، وجيش سيدنا شرحبيل بن حسنة، وجيش سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، أكيد جيش سيدنا عمرو بن العاص، دي جيوش الشام اللي راحت الشام. وبعد كده راحوا والجيوش اللي راحت العراق دولة فارس، دول كانوا دولتين الكبار في الزمن ده. وفي جيش تاني هي وبعد كده سيدنا عمرو بن العاص سبحان الله يفتح، كتب الله له يفتح فلسطين، وهيفتح بعد كده ايه مصر كما هو معروف. تمام، المهم، فاحنا نلاحظ كده يعني حاجة واضحة جدا ان في مكانين، بقعتين في الارض، البقعة الاولى هي مكة والبقعة الثانية هي بيت المقدس. البقعتين دول هيمشي فيهم خط النبوة، خط اتصال الارض بالسماء. تمام، البقعتين دول في خط منهم هياخد خط معين في التاريخ. سيدنا اسماعيل هيبقى في مكة وهيبقى من وراه ناس، بس ما مش مفيش وراء انبياء خلاص لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللواء هيحمله سيدنا اسحاق وذريته. يعني سيدنا اسماعيل ما فيش حد ابنه حمل اللواء وراه الكلام ده، لا، ده هم كان سيدنا اسحاق ابنه نبي، وسيدنا يعقوب ابنه نبي. تمام، وسبحان الله، يعني اللي هو بقى مع الواد ده خلاص هيروح بقى يعني. فسيدنا المفروض يعقوب يقال ان هو كان في مكان قريب من بيت المقدس، يعني المكان اللي كان فيه كان يقال انه حاجة اشبه بنابلس كده او سواء نابلس. والمفروض بعد كده هنتقلوا لمصر، هروح مصر، هيرجع مصر سيدنا يوسف، لان ساعتها مصر هتبقى هي يعني يعتبر من اهم الاماكن في العالم يعني، ان لم يكن اهمها. وبعد كده سيدنا يوسف هيتواجد في مصر فترة طويلة جدا، خط النبوة بقى هناك. بعد كده خط النبوة ده بعدها بمراحل هيطلع سيدنا موسى يبعث في مصر، وبعد ما يبعث سيدنا موسى في مصر بعد كده هيطلع ببني إسرائيل يرجعوا تاني الأرض المقدسة. حاول سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وسيدنا هارون دخول الأرض المقدسة، لكن هيموتوا وهم ما دخلوهاش، اللي هي السنوات التيه اللي كلمنا عنها في المرة اللي فاتت، مش هيدخلها بني إسرائيل، وسيدنا موسى نفسه مش هيدخلها. وسيدنا موسى يعلم ان ده حلم العودة تاني للمكان ده، ف يسأل الله ان هو يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر وقريب منها جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت لأريته قبره عند الكثيب الاحمر. مهم، بس مين اللي هيدخل؟ هيدخل سيدنا يوشع بن نون اللي هو غلام سيدنا اللي هو فتى سيدنا موسى، اللي كان مع سيدنا موسى زي ما قلنا الجيل اللي هو دخلوا بيت المقدس. ماشي، دخلوا بيت المقدس، ايه اللي هيحصل في بيت؟ يبقى كده كان سيدنا اسحاق سيدنا يعقوب تمام، والدنيا زي الفل، سيدنا ابراهيم الدنيا ماشيه كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الدنيا يعني بقى فيه فساد وافساد ومش عارف ايه، وكلام ده بدا يظهر، والكلام ده كله يروحوا مصر، وفي مصر سيدنا موسى هيقعد، سيدنا يوسف هيقعد، وبعد كده سيدنا موسى هيجي ومش عارف ايه، وبعدين هيجوا راجعين تاني على هيجوا، لان سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، ما فيش بقى ناس في الخط اللي احنا عارفينه ده فيما وصلنا كده، تمام؟ هل في انبياء تاني في اماكن تانية؟ اكيد في. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اصلا عن عدة الانبياء قال 124 الف نبي بعثهم الله في حديث صحيح شيخ الالباني، الرسل منهم 310. فاللي احنا شفنا اللي عندنا في القرآن او اللي في المحيط ده 25 يعني نبي المذكورين في القرآن وفي السنة مثلا حد او اثنين، يعني مش عدد كبير اصلا، انما هم اصلا 310 نبي رسول، 310 رسول و124 الف نبي. مهم، في الخط اللي احنا نعلمه كخط تاريخي ربنا ابقى لنا الكلام ده ليه؟ عشان ده اكيد الاهم، وده اللي بيتحرك على السلعة، لان ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكي لا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل. مهم، شاهد. فدلوقتي هيرجع تاني سيدنا يوشع بن نون، يرجع خط النبوة تاني، انا كده ماشي مع خط النبوة مش ماشي مع مين ده ومين دول وحكايتهم، يرجع خط النبوة تاني سيدنا يوشع بن نون، يرجع بيت المقدس، هيقعدوا في بيت المقدس فترة وهيبقى الدنيا تمام وزي الفل وخط النبوة شغال كويس والدنيا حلوة. هيبدأ يحصل افساد تاني، تمام؟ وساعتها برضو هيبدأ الأمور هتبقى أشبه كده بالفترة اللي بعث فيها سيدنا موسى، بس مش هيبقى المرة دي فين؟ مش هيبقى المرة دي في هم في مصر، لا، هيبقوا في نطاق فلسطين وبلاد الشام. طيب المفروض هتيجي بقى مرحلة اللي هيجي فيها القصة المشهورة بتاعت طالوت وجالوت وسيدنا داود، وسيدنا داود ومع سيدنا طالوت هيدخلوا تاني، يرجعوا تاني البيت الحرام وقصدي البيت المقدس والمسجد الأقصى، وسيدنا سليمان هتبقى يصلوا بقى الأوج بقى الدنيا كده تمام مع ملك سيدنا سليمان وكده. طيب الدنيا تبقى كويسة كويسة كويسة كويسة، ويبدأ يحصل إفساد تاني، ماشي، في اشكال في فيما يخص النبوه. هتيجي المرحله بتاعت سيدنا زكريا، هتيجي المرحله بتاعت سيدنا زكريا، بعد كده هيجي المرحله بتاعت سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، خلاص. وسيدنا عيسى وسيدنا يحيى يقال ان هو كان في رحله لمصر، خلاص بيقولوا كده، بس الحقيقة ما فيش يعني سند تاريخ قوي في الكلام ده. المهم فهيبقى ايه في الرحلة كده، ان خلاص كده سيدنا عيسى هيبقى تقريبا نهاية الخط ده، نهاية الخط اللي هو بدأ في بيت المقدس، اللي هو كان عند بيت المقدس. والمفروض بقى يبدأ يحصل تحول للواء الاصطفاء. لواء الاصطفاء ده هيبدأ يحصل تحول. كلمة لواء الاصطفاء اللي انا بقولها دي تبعها في القرآن الكريم، يعني ربنا يقول ان الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لو ركزت فيهم كده ذرية بعضها من بعض. بعد كده ربنا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالمهم حمل لواء الاصطفاء ده المفروض هيبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. طب هيبعث في مكة، هو في مكة بس هيفضل قبلته بيت المقدس. يعني النبي في مكة كده، في مكة وقبلته في الشمال، وهنا مثلا في مكة هو قبلته في الشمال، لأن فلسطين بالنسبة لمكة في شمالها، قبلته في الشمال. هيفضل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقبلته، بيصلي البيت المقدس أو بيصلي القدس المسجد الأقصى. يصلي كم سنة؟ قرابة 15 سنة، 15 سنة وهو في مكة، هو في داخل مكة. 15 سنة في مكة. هو 13 منهم قبل البعثة و 17 شهر بعد البعثة. 17 شهر بعد هذه 17 شهر برضو كانت إرهاصات، ان خلاص بعدها 17 شهر دي احنا بنتكلم في ان احنا دخلنا في تقريبا في سنتين من قيام دولة المسلمين، وبدر الكبرى على مشارف انها تتوجد وتتولد دولة الاسلام اللي هيبدأ يتغير مجرى التاريخ من خلالها. في اللحظة دي هتبدأ القبلة تعود الى مكة مرة اخرى. طيب قبل بقى ما تتحول القبلة لمكة، ونبدأ نرجع بقى الخط هيبدأ من هنا لنهاية العالم بقى خلاص. طب ليه اشمعنا؟ طب ما احنا برضو ليه ما قلناش ليه ما كانتش مكة هي اللي فيها يعني كل حاجة، وكان بيت المقدس قبل ما يجي سيدنا محمد؟ ده كان يعني ربنا ليه شؤون في خلقه، ما تخصناش احنا. المهم قبل بقى الكلام ده كان هناك ما سمي برحلة الإسراء والمعراج، أو اللي هما هو مذكور في القرآن الكريم بنصه، يعني يقال ان هو كان حوالي 10 سنين من البعثة، ماشي، ويقال ان هو قبل كده وقال ان بعد كده. ايه بقى الرحلة دي؟ الرحلة دي كانت مهمة جدا. ليه؟ ان الرحلة دي النبي صلى الله عليه وسلم هيروح فيها يستلم فعليا لواء الاصطفاء. روح يستلم لواء الاصطفاء. لواء الاصطفاء يعني ايه؟ يعني خلاص انت هتبقى انت اللواء هيبقى عندك في مكة، ومش بس كده، وهتبقى كمان انت معاك بيت المقدس الى قيام الساعه بقى. ولذلك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. وخلاص بقى كانه يعني لو صح التعبير ده كده ايه، حفل بقى ايه، تسليم لواء الاصطفاء. خلاص حفل تسليم لواء الاصطفاء. النبي صلى الله عليه وسلم زي حد بيستلم حاجه، يروح يستلم من السابق ليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيروح بيت المقدس، القدس تحديدا، بيروح يصلي بالأنبياء في بيت المقدس خلاص، وكأن النبي بيستلم مفاتيح القدس. ولذلك هي يعني دي خلاص دي كانت يعني بداية الموضوع، بداية الايه، بداية نهاية خط النبوة في هذا المكان، وبداية ان القبلة هتتحول دلوقتي ناحية ايه، ناحية مكة، ماشي. المفروض ان في رحله الاسراء والمعراج النبي صلى بالانبياء، خلاص كده هو حمل لواء الاصطفاء، مش هو اخذ مفاتيح القدس لو صح التعبير. لان قلنا القدس بالذات من اللي حصل، ربنا اللي بيملكها للمسلمين. هم فكره ان يعني على مر التاريخ لازلت مصر على هذه المساله، على مر التاريخ المسلمين ما فيش حاجه اسمها ان هم وحشين في العالم كله وحلوين في القدس فمعهم القدس، لا. في الغالب اللي في القدس بيبقوا انعكاس للي بره القدس في الغالب. واللي بره القدس لو ما تصلحش ما هنفتحش، ما هنستلمش القدس، مش هنستلمها يعني، دي خلصان. وشوفوا التاريخ، لدرجة أصلا لدرجة إن لما الصحابة حاصروا القدس، طب دي هنجلها في القصة، نشوف الموضوع ده ازاي عشان نوضحها ساعتها. المهم دلوقتي خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم المفاتيح، وبناء عليه اصبح دلوقتي هتبقى القدس دي او بيت المقدس هو مكان اسلامي خلاص، مكان يخص محمد صلى الله عليه وسلم وامته، تمام؟ اصبح بجد يخصه، معاهم المسجدين من الاخر، معاهم المسجدين دلوقتي. هو على مر التاريخ الوحيد اللي كان معاه المسجدين كان سيدنا ابراهيم، ماشي؟ كان سيدنا ابراهيم، فيما خلى ذلك كان الناس معاها الايه، مسجد، يعني الناس معاها المسجد بس خلاص. مثلا هم بقى سيدنا اسحاق سيدنا يعقوب معاهم هناك بيت المقدس او مسجد الاقصى، وهنا سيدنا اسماعيل معاه المسجد الحرام. فعلى مر التاريخ الوحيد اللي كان معاه المسجدين سيدنا ادم، فسيدنا ابراهيم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لانه الخاتم، هو سيدنا ادم بدايه الانبياء والرسل في الارض، وسيدنا ابراهيم علامه فاصله في الانبياء والرسل ان هو هيجي يبقى من نسله هيتفرع التفرع ده، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ختام الانبياء والرسل بس. فهم المسجدين بشكل واضح وبسيط كده، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج استلم المفاتيح خلاص. ولذلك من الحاجات العجيبه، سبحان الذي، سوره الاسراء مهمه جدا في هذا الباب طبعا، سبحان الذي اسرى بعبده الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، تمام؟ ونشوف حتى في السوره كده ايه رحله، يعني اول مسافه دي يعني خط الانبياء، وان بني اسرائيل انتم ما استحقتوش ان يفضل عندكم الوقت الاصطفاء خلاص. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الارض مرتين وتعلنا. المهم قصه كده، لان برضو هنبقى نرجع لهم هم من بني اسرائيل والكلام ده، انا مش عايز الخبط القصه بهم يعني، تمام؟ المهم فدلوقتي هيستلم النبي صلى الله عليه وسلم لواء الاصطفاء، وخلاص اصبح دلوقتي المفروض كده النبي صلى الله عليه وسلم قبل اي حاجه خالص هو بشر بذلك، وخلاص هو مع المفاتيح وسيعرج به الى السماء خلاص، ويكمل بقى رحلته بقى التشريعيه ويرجع تاني لايه، مش هيفضل بقى، مش هيروح يقعد في بيت المقدس، هيرجع تاني على مكه، هيبقى من هنا المنطلق، ماشي؟ يرجع النبي على مكه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرحله العظيمه زي ما قلنا كانت قضيه الصلاه، وكان شويه توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم من كثير من الانبياء، وكانه بيجمع خبراتهم السابقه، وسيدنا موسى تحديدا وقف معاه وقفه خاصه جدا جدا، تمام؟ ان سيدنا موسى هيبقى علامه فارقه اصلا في تاريخ بيت المقدس او في تاريخ لواء الاصطفاء اصلا. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يجي زي ما قلنا مساله تحويل القبله، وتحويل القبله دي معناها ان خلاص كده، يعني الكلام ده كان في داخل عند النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا دلوقتي عند المسلمين، ان المسلمين بقى يبقى دلوقتي لواء الاصطفاء كان النبي بس اللي حمله، لا بعد شويه بقى لا المسلمين نفسهم هيحملوا معاه، ان خلاص القبلة بقت مكة. طيب وحتى اللي في بيت المقدس هيصلي ناحية مكة خلاص، قضي الامر. وبعد كده هيبدأ بقى الامة تحمل معناه بلواء الاصطفاء، هتتولد الدولة المسلمة، وميلادها الحقيقي كان في بدر خلاص، بدر الكبرى. والدولة المسلمة دي هتمر بمخاضات كثيرة بقى لغاية ما الأمور إيه الحمد لله تستقر ليها في الجزيرة العربية، وتفتح مكة، أول مسجد هيتفتح هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس رحلة سيدنا آدم، هيروح يفتح مكة خلاص زي ما بدأت بتنتهي، هيفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة زي ما سيدنا إبراهيم جاء من العراق وراح بيت المقدس وبعدين راح مكة. المهم يعني برضو على كلام في ان هو المكة الاول وبعدين بيت المقدس، المهم برضو انها تبقى ايه، هيروح النبي يرجع يفتح مكة في 8 هجرية خلاص، وهيحاول محاولات انه يتفتح بيت المقدس في حياته. بيت المقدس الطريق الى بيت المقدس لابد يمر ببلاد الشام، البلاد المباركة، ان هو بيت المقدس في فلسطين، وفلسطين ضمن بلاد الشام اللي هي ما المحيط دلوقتي لبنان والاردن وفلسطين وسوريا، ماشي؟ لبنان والاردن وفلسطين وسوريا، ها هذا المحيط اسمه بلاد الشام، هذه بلاد، دي بلاد مباركة، بلاد مباركة، فهيمر ببلاد الشام. بلاد الشام دي هنا يعني في الوقت ده كانت تحت حكم الروم البيزنطيين، اللي هي الدولة الرومية الشرقية. الدولة الرومية لما انقسمت كان في الدولة الرومية الشرقية والغربية، خلاص الدولة الرومية الشرقية اللي هي اللي هم الروم البيزنطيين المفروض كانت تحت حكمهم، وهم كانوا تهزموا قبلها، والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني الرسول اللي هو في مكة يعني من الآخر، النبي برضو عينه على بيت المقدس ومركز عليه جدا، هو الصحابة من زمان مفهمين ان المكان ده مهم قوي، المكان ده مهم عند ربنا جدا، لدرجة ان ايه الآية المشهورة بتاعت سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ماشي، لله الأمر من قبل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء. في المرحلة دي المسلمين ما عندهمش دولة أصلا، والمسلمين هم لسه دولة بتنشأ، يعني مجموعة من الناس بتنشأ بس، فهم بيشاهدوا بيتابعوا المشهد العالمي. في مكة هم حتى ما لهمش سلطان على البيت الحرام، على المسجد الحرام، ولا لهم سلطان على المسجد الأقصى، بس هم متابعين المسجد الحرام، متابعين أخباره هم في مكة. طب والمسجد الأقصى متابعين أخباره برضه، لأن في هذه الفترة كان الروم هم اللي مسيطرين، الروم البيزنطيين هم اللي كان ملكهم هرقل وقصته المشهور، الروم البيزنطيين هم اللي كانوا مسيطرين على هذه المنطقة، وكانت النصرانية حاضرة حضور كبير في بيت المقدس، لها قصة يعني حضورها في بيت المقدس كان له قصة كده، مش مجال ذكرها دلوقتي، بس الـ فلسطين كانت تحت حكم الروم البيزنطيين، تمام. فالروم الفرس طبعا عارفين ان المكان ده برضو مكان ليه ايه، ليه مكانة كبيرة، يعني المكان ده فلسطين ككل مكان ليه مكانة كبيرة، ممكن هم كانوا مهتمين بفلسطين كمان، الفرس مهتمين بفلسطين اكتر من اهتمام بيت المقدس، مش شغلهم بيت المقدس اصلا، لان هم اصلا وثنيين، هم عباد نار، بس الروم كان هميهم بيت المقدس علشان خاطر الكنائس اللي بقت اللي وجدت فيه، وكمان اصلا هو سيدنا عيسى المفروض ان هو ولد في بلده تسمى الناصره، خلاص مش في بيت المقدس، بس كان طبعا دعوته وجوده في بيت المقدس خلاص وفي القدس. المهم فالفرس كان فلسطين بالنسبه لهم مكان كفلسطين، فلسطين ككل مش بيت المقدس تحديدا، فلسطين بالنسبه لهم كان مكان عظيم، مكان ليه يعني مكان لاي مستعمر حاجه يعني جاتوها يعني لو صح التعبير بالنسبه له، ما تفوتش يعني من جميعا يعني. هي كبقع جغرافية ككل. المهم فكان في طبعا صراعات حاضرة بين الروم والفرس، فالفرس والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة هزموا الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، سبحان الله في أدنى الأرض، وفعلا المكان هذا المكان دلوقتي هو أدنى بقعة تحت سطح البحر، يعني المكان الذي هزمت فيه الروم حقيقة، وده أصلا من شواهد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أصلا يعرفه يعني سبحان الله النبي يعرفه، ده كأن واحد عارف الجغرافيا التضاريس بتاعة الكرة الأرضية كلها، وقال ده أكتر مكان أخفض مكان تحت سطح البحر، وطبعا أنتوا عارفين الأمور بتقاس بسطح البحر، يعني مثلا ممكن يتقال مثلا وليكن محافظة كذا هي مثلا 500 متر فوق سطح البحر، محافظة كذا 2000 متر فوق سطح البحر، فالمكان ده هو أخفض مكان تحت سطح البحر، سبحان الله أخفض مكان في الكرة الأرضية كلها. فسبحان الله الأنزل عليه السلام غلبت الروم في أدنى الأرض، والنبي أصلا برضو ما يعرفش الأخبار دي جاي له منين، ده بدأ طعم بالوحي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لدرجة من كتر تصديق سيدنا أبو بكر لهذا الكلام راهن على 5 سنين، فمرت ال5 سنين والروم ما انتصرش ولا حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، كان ساعتها الرهان يعني غير محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها سبحان الله قال له إيه، قال ما تعدون البضع فيكم أو عندكم، البضع عندكم إيه، البضع عندهم ما دون العشر، من 3 لـ9، طيب فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا ابو بكر انه يثبت على رهان ويزيد في رهان. فسبحان الله سيدنا ابو بكر رهنهم، وفعلا في بعض الروايات انه بعد 7 سنين وبعض الروايات انه بعد 9 سنين الروم غلب الثاني خلاص، وبقوا هم المفروض اللي هم هيبقوا فلسطين دلوقتي او بيت المقدس تحديدا هيبقى فيه معاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتحت له مكة كان مركز جدا على الشعر، ومش عايز اقول كمان مع فتح مكة ده بعد صلح حديبية مباشرة، بعد صلح حديبية مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان قلنا اصلا صلح حديبية ده هو اصلا هو اللي ربنا سماه الفتح، يعني انما فتح مكة اذا جاء نصر الله والفتح خلاص هو نصر اكتر، يعني فتح مكة نصر، انما صلح حديبية فتح، ان هو ده خلاص كان بداية النهاية اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بعد فتح الحديبية مباشرة وصلح حديبية، النبي بدأ يراسل يبدأ بالايه بالسن، فراسل هرقل ملك الروم تمام، وراسل بقى كسرى بتاع الفرس، وراسل ناس كتير، كان ده بداية الايه يعني بداية الاحتكاك اللي حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قصة هرقل معروفة طبعا ومشهورة، ان هو عارف وعندهم في بقايا كتبهم حتى المحرفة عندهم بشارات بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وعارف انه جاي. لا ده انت هتشوفوا ابعد من كده كمان، ده عندهم بشارات بمين اللي هيستلم مفاتيح القدس، فعندهم بشارات بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فهرقل عارف مواصفات، لان هو هرقل كان متأله يعني كان متدين، وهو كان رايح اصلا يعني رايح بيحج في بيت المقدس كنوع من الشكر لله على نصرهم يعني على الفرس. مهم ولقى سيدنا ابو سفيان في القصة المشهورة، بس سيدنا ابو سفيان ساعتها كان كافرا، والمهم وقال له لو كان كما قلت فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت قدمه. المهم يعني فخلاص، وده كان برضو حاجات من العلامات الفارقة في إسلام سيدنا أبو سفيان. فرق العارف كده، بس طبعا ما قدرش يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لإيه؟ لأن هو يعني خاف من هم يثوروا عليه، وخاف ان هم ما فاختار الملك، يعني اختار الملك للأسف، بس هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه خلاص طبعا. فده كان البداية، فهو ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، وكان رده لطيف يعني لانه عارف ان هو خلاص هو النبي، وان خلاص اللواء يعني سيحمل هنا. كان ده اول اتصال يعني. بعد كده حصل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية مؤتة اللي بتسمى غزوة مؤتة، عشان كان فيها عدد كبير، اكبر سرية وجهها نصلا 3000 لبلاد الشام، اظن هي بلاد الشام في الطريق. وبعد كده النبي خرج في تبوك بنفسه 9 هجرية، وفر جيش الروم لم يلقى منهم بأسا في 30,000. ماشي، شوف الامور بتتصاعد اهي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كمان عند وفاته كان قبيل وفاته كان مجهز جيش، اللي هو بعث أسامة لقتال الروم، مجهز جيش كامل لقتال الروم سبحان الله. والجيش ده يعني النبي صلى لما علم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا في شمال المدينة لغاية ما تأكدوا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر بقى لما جه أمضى جيش أسامة، يشوف أول تفكير أمضى جيش أسامة، رغم أن الدنيا كانت مشتبكة جدا، كان كل الجزيرة ارتدت ما عدا زي ما قلنا 3 بلاد، كانت مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة كده في منطقة البحرين، البحرين مش اسمها البحرين دلوقتي، اللي هي شرق الجزيرة العربية، قرية صغيرة كده هجر تقريبا. فدي ايه دي دخل بقى. المفروض كان في قصص كتيرة، وسيدنا ابو بكر اصر على ان هو يكمل في نفس المسار وينفذ جيش اسامة، وراح جيش سيدنا اسامة ورجع ظافرا، ان هم تخيلوش ان ايه ان لسه النبي توفي ولسه في كذا، وهم مخرجين جيش لملاقاة الروم. الروم يعني دي قوة كبيرة ساعتها في العالم، قوة المنتصرة حاليا يعني اكبر قوة في العالم تمام. المهم فالشاهد رجع تاني، رجع جيش سيدنا أسامة، وسيدنا أبو بكر ركز أكتر بقى في مسألة الفتوح، مسألة قصدي حروب الردة، وكانت أعنافها طبعا اللي في اليمامة، والحمد لله يعني ربنا عز وجل يسر للمسلمين، والجزيرة العربية عادت تاني. فسيدنا خالد من هناك على طول وجهه سيدنا أبو بكر للفرس، لان الفرس كان بينهم وبين يعني لو كان النبي عايش كان وجه هذا الجيش الفرس عشان هذا العداء. المهم رجع وفي نفس التوقيت بقى سيدنا ابو بكر يعني بعد ما الامور استقرت في في في بلاد العراق شويه, بلاد العراق خدوا بالكم كمان مش الفرس تحديدا, بلاد العراق بعتوا لبلاد العراق زمونا الرباعيه دي, الرباعيه دي حاضره كده في وجدان المسلمين بشكل واضح, مكه القدس او فلسطين بلاد الشام, مكه وما حولها, القدس فلسطين بلاد الشام وما حولها, العراق مصر. فوجه ناحيه الايه, ناحيه العراق خلاص, عشان كان في يعني الفرس كده كده هم اصلا كانوا كانهم عملوا ما يسمى باعلان حرب. وبعدها بشويه وجه للايه, وجه الاربع جيوش اللي قلنا عليها من شويه لبلاد الشام. الامور مشت كويس جدا في بلاد العراق, تقريبا سيدنا خالد انتصر في 15 معركه متتاليه, حاجه كده مبهره في الحقيقه. والجيوش اللي بعتها سيدنا ابو بكر لبلاد الشام كان فيها زي ما قلنا كده سيدنا يزيد بن ابي سفيان, وكان فيها سيدنا شرحبيل بن حسنه, وكان فيها سيدنا ابو عبيده بن الجراح. والثلاث جيوش دول انتصروا في معركتين وانهزموا في معركه, بس ما كانوش بيتقدموا كويس, يعني ما كانش التقدم بتاعهم قوي جدا. ان طبعا الشام كانت يعني محصنه بشكل قوي, والقبائل اللي حتى فيها من العرب, ان فيها قبائل, ان العرب الناس متخيلين العرب دول ايه يعني اخرهم الجزيره العربيه, والعرب دول اللي هم حوالين مكه بس, لا كان الشام ده البلاد دي اصلا عربيه, كان فيها قبائل من العرب, كان فيها الغساسنه وكان فيها قضاعه, كان فيها اصلا قبائل من العرب اساسا. العراق برضو كان فيها قبائل من العرب, كان فيها ناس من العرب اصلا عايشين فيها خلاص. المهم فسيدنا ابو بكر لما لقى هذا التعثر بعد بجيش رابع اللي هو جيش سيدنا عمر بن العاص, يعني ما حصلش تحسن كبير. جيش سيدنا عمر بن العاص كان فيه اغلب ناس يعني اغلبهم مكه ماشي مسلمه الفتح. فلما لقى الامور كده سيدنا ابو بكر ارسل لسيدنا خالد بن الوليد في القصه المشهوره في عبور لصحراء السماوه, وارسل لي فجالهم من العراق للشام. وفي يعني عبل ما وصل لهم كده كان انتصر في خمس معارك, انتصر في خمس معارك تقريبا يعني. وبعدين لما وصل لهم بلاد الشام اتفقوا ان هم جمعوا الجيوش, وجات بقى هنا هيتبدا البدايه فيما يخص بقى فلسطين في معركه اجنادين, ودي كانت على ارض فلسطين. دي كانت معركه ضخمه كبيره جدا. المعركه دي كان تقريبا يروح حوالي 60,000, وكان المسلمين ساعتها كانوا حوالي 23,000-24,000 كده, 28,000 على اقصى تقديرات. المهم انتصر فيها المسلمين انتصار ساحق, ودي كانت يعني ايه, كانت بدايه النهايه. دي كانت تبقى دي قصه كبيره انها كانت بدايه النهايه. في الفتره دي بقى كان سيدنا ابو بكر توفي وتسلم الخلافة من بعد سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر برضو عارف ومدرك المسألة دي يعني أهميتها إيه. المهم يعني دون تخوض في تفاصيل أحداث جت بعدها, يعني الأحداث الكبرى بعدها كانت معركة اليرموك. معركة اليرموك دي معركة ضخمة, الفرس فيها الروم كانوا فيها حوالي 200,000 يعني. وسبحان الله يعني ال 200,000 دول 130,000 منهم قتلوا. يعني دي كانت نهايه الوجود الرومي اصلا في ايه, في الشام, في بلاد الشام. سبحان الله معركه اليرموك دي المعركه الشهيره كانت 15 هجريه, 5 رجب 15 هجريه, تاريخ لا ينسى يعني من تاريخ فتح بلاد الشام كلها. وكان سبحان الله فيها اصلا كان سيدنا عمر كان يعني خلى الولاية الجيوش لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح, لكن في المعركة دي تحديدا سيدنا خالد بن الوليد هو اللي أدار المعركة وقبل فيها بلان حسن. المهم في يعني الحتة بقى اللي تشغلنا احنا فلسطين, الصحابة بقى بعد الكلام ده الصحابة الجيوش بعد ما اتجمعت اتفرقت تاني, والحمد لله دانت لهم الأرض بقى, يعني بلاد الشام خلاص بقت بتفتح بسهولة جدا. فسيدنا عمرو بن العاص رجع بقى لفلسطين، فتحت ليه فلسطين كلها، ما فيش مشاكل، الدنيا ماشيه في فلسطين زي ما بيقولوا كده بالبلدي زي السكينه في الحلاوه، الدنيا ماشيه كويس خالص، ما فيش اي مشاكل. وحاصر لغايه ما حاصر القدس، وحاصر القدس، محاصره القدس دي كان سيدنا عمر والصحابه متابعينها بشكل كبير جدا جدا، متابعين المساله دي بشكل ضخم، لان دي يعتبر اللحظه المهمه جدا اللي يبقى بقى معاك المسجدين، اللي هيبقى فيها خلاص الايه اللي هو المسلمين هيستلموا فعليا بقى لواء الاصطفاء. سبحان الله، حاصر سيدنا عمرو بن العاص يعني بيت المقدس، وكان في قصه يعني القصه المشهوره بتاع الارطابون، ارطابون الروم، ويعني حد كده محنك من قادتهم وكلام ده، والحيله بتاعت سيدنا عمرو بن العاص ومحاولته انه يفتح المكان لكن ما عرفش يفتحه. المهم سيدنا عمرو بن العاص بعت للجيوش الاخرى اللي موجوده في الشام، اتجمعت جيوش كلها، شوف سبحان الله، عشان ده مكان ده مهم جدا بالنسبه للمسلمين في تاريخهم، جمعت الجيوش كلها، جاء جيش سيدنا خالد بن الوليد، وجاء جيش سيدنا يزيد بن ابي سفيان ومع سيدنا معاويه بن ابي سفيان، وجاء جيش سيدنا شرحبيل بن حسنه، خلاص، وجاء جيش سيدنا ابو عبيده بن الجراح اخر جيش، وهو امير جيوش الشام. فلما جاء بقى فرح الصحابه وكبروا وحسوا بقى ان خلاص يعني بدايه النهايه بالنسبه لفتح بيت المقدس ان شاء الله، هم محاصرين لبيت المقدس. فلما وصل سيدنا ابو عبيده فعندهم البطريرك الكنيسه، كنيسه القيامه، هو يعتبر يعني كانه الحاكم الديني كده في داخل البيت المقدس. هو لما سمع الكلام ده قال ايه؟ قال ده شكله ده قائدهم اللي وصل، وانا هروح اقابله، اذا كان هو اللي صفاته عندنا يبقى خلاص احنا نستسلم ونصالح وخلاص، لان كده هو مكتوب ان هو هيستلم المفاتيح، فما نغلبش نفسنا، لو ما كانش هو يبقى ايه؟ يبقى لا قاتله بقى. فطلع طبعا قابل سيدنا ابو عبيده، فوجدوا مش هو اللي مكتوب عندهم في صفاتهم، مش هي اللي موجوده في كتبهم اصلا. فلما عرف كده فرجع تاني فقال لهم يقاتلوا، فضلوا يقاتلوا فتره فتره فتره فتره، والامور عماله تشتد. وبعدين بعت البطريرك ده برده حس ان في حاجه، الناس دي مش هتمشي، في يعني هم اكيد دول بس مش هو ده اللي ايه اللي هيستلم. فبعت لسيدنا ابو عبيده وبعت سالهم على صفات سيدنا عمر بن الخطاب، صفات خليفته، فحكوا له على الصفات بتاعته ان في كذا كذا كذا كذا كذا، قال لهم هو ده اللي مكتوب عندنا في الكتب. فقال لهم خلاص احنا هتدخلوا، لو الانسان ده موجود احنا عندنا، هو يجي يستلم مفاتيح القدس، واحنا لنا شروط بسيطة او شروط يعني ما، بس هو اللي يجي. سيدنا عمر بن الخطاب لما وصل هذا الخبر طبعا جه يعني ده حلم عند المسلمين، جه خلاص. جه سيدنا عمر بن الخطاب في القصة المشهورة بقى، انا طبعا بحاول اطو تفاصيل لان يعني مش هي معروفة. جه سيدنا عمر بن الخطاب في القصة المشهورة، سبحان الله، لما وصل سيدنا عمر بن الخطاب يعني الحاجات العجيبة قوي ان هو جاي من المدينة هو وغلامه بس وفتاة بس، وكان هو بيتناول ويركب شوية ودخل بيت المقدس. المهم لما دخل سيدنا عمر بن الخطاب وشافه، اول ما شافه البطريرك هذا هو، حصل بينهم الصلح، وكان كتب ما سمي بالعهدة العمرية، وفضلت العهدة العمرية دي موجودة في كنيسة القيامة في داخل القدس لغاية نهاية الخلافة العثمانية، وفضلت موجودة بعد كده أصلا كمان، دي اللي المسلمين عليها بيعاملوا النصارى في داخل بيت المقدس. كان فيها شوية بنود هذه العهدة العمرية طبعا مليئة بالتسامح الرائع يعني. مهم، واستلم فعلا سيدنا عمر مفاتيح بيت المقدس، خلاص، كان سنة 16 هجرية، يعني ما مرش على وفاة النبي 5 سنوات، سنة 16 هجرية. فتحت القدس. العجيبة بقى ان كأن الله شاء ايه، ان مين اللي شارك فتح القدس؟ يعني تخيلوا بقى العجيبة ان اللي شارك فتح القدس مين؟ او جيوش الشام كلها، سيدنا ابو عبيدة بمن معاه؟ معاهم بقى كبر الصحابة، سيدنا عمرو بن العاص معاه تقريبا كل الجيش بتاعه، تقريبا في اساطين الصحابة المكيين، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا شرحبيل بن حسنة، سيدنا يزيد بن ابي سفيان، سيدنا معاوية بن ابي سفيان، حتى اللي شهدوا على العهدة العمرية دي كان سيدنا خالد بن الوليد على ما اذكر، وسيدنا ابو عبيدة، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا معاوية بن ابي سفيان. يعني شاء الله ان المكان ده لما يتفتح يفتحوه اكابر الصحابه، يعني سبحان الله يبقى هم موجودين في فتحه. يعني مثلا سبحان الله في بلاد، في بلاد العراق، ولا مثلا في مصر، لا دول في مصر، لا المكان ده يبقى كل دول موجودين من الصحابه. هذا يعني كل ده، دول ده غير اللي في جيوشهم من الصحابه، يعني في جيوشهم من الصحابه اكابر الصحابه اصلا. وان سيدنا عمر بنفسه اللي يروح يفتح ويستلم المفاتيح، خلي بالكم يعني ده مكان مش زي مكان، يعني ما سيدنا خالد بيفتح بأماكن في العراق، سيدنا عمرو بيفتح مثلا في مصر بس، وبصرة بتفتح، ودمشق بتفتح، وحمص بتفتح، ولبنان بتفتح، كله بيفتح، بس ده بالذات المكان ده بالذات سيدنا عمر اللي يجي بنفسه يفتحه. سبحان ربي، عشان الأسواء، عشان حمل الوقت الاصطفاء للأمة دي. سيدنا عمر بن الخطاب وهو بقى في في في في القدس أو في بيت، هي ساعتها المدينة كان اسمها إلياء، ماشي، اسمها إلياء، فالمدينة نفسها. فسيدنا يعني عمر وهو يعني بيتحرك عمال يدور بعينه على ايه، على المسجد الأقصى. سألهم المسجد الأقصى فين ووضعه ايه مش عارف ايه، المهم أشار إليه البطريرك، وجدوا طبعا مهدم، وجد في بقى القاذورات، حتى هرقل كان بيقول لهم، من بيقول للنصارى ان انتوا بسبب امتهانكم للمكان ده هتخسروا المهم، لانه ما يعرف برضو انه ده مكان مقدس. فسيدنا عمر بنفسه والصحابة نظفوا يعني المسجد، مسجد الاقصى، وصلى الصحابة فيه اول صلاة، كانت صلاة فجر. الصلاة دي صلاة مهمة قوي سبحان الله، وبرضو ليها اشارات وليها دلائل. كانت صلاة فجر اللي صلاها الصحابة، أول صلاة صليت خلاص. وصلاة الفجر دي أذن فيها بلال، سيدنا بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يأذن، سبحان الله حاجات عجيبة كده، إراسة عجيبة جدا. سيدنا بلال لم يستطع أن يؤذن قط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، مرة منهم في الجابية من كم، وما قدرش يكمل الأذان. سيدنا بلال سبحان الله، سيدنا بلال اللي يبقى جاي مع سيدنا عمر او جاي مع الجيش دي، ودي المره الثانيه اللي اذن فيها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، والمره الوحيده اللي اتم فيها الاذان، اذن اذانا كاملا سبحان الله، اذن اذانا كاملا في ساعتها، اذن هو للفجر، وكان يعني سبحان الله يعني اشارات الفجر ان ده فجر جديد للامه، فجر جديد للامه، وسبحان الله بس الأمة. ولذلك مكة كان فيها حال والمدينة فيها حال، إنما بيت المقدس ليه اعتبار تاني خالص. بيت المقدس سقف حالة الأمة، دايما اللي كنت بقول عليه ترمومتر الأمة، اللي بيقول لنا الأمة عاملة إيه، مش مكة اللي بتقول الأمة عاملة إيه، بيت المقدس. دخل سيدنا صلوا الفجر، وسبحان الله برضو من الحاجات العجيبة، من الإشارات العجيبة وطعم من فقه سيدنا عمر، سيدنا عمر صلى في الركعة الأولى بسورة صاد، وسجد سجد سيدنا داود تحديدا سبحان الله، وصلى في الركعة الثانية بسورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعد كده سيدنا عمر أمر أن المسجد يبنى، بني من الخشب، كان يسعى لثلاث آلاف مصلي. بعد كده بقى المسجد الحمد لله أصبح بقى مع المسلمين، وبدأت إيه قصة بقى طويلة لغاية الآخر، مش ده وقت حكايتها. بس أنا في يعني بس كنت حابة أوضح حاجة، أوضح أكتر من حاجة، إن خدوا بالكم كده هنا، إن الموضوع إن المكان ده أنا كمسلم لازم ابني يفهم إن المكان ده مهم عندي، بصرف النظر بقى عن اللي يحصل بعد كده, ان احنا صراعات وانا معايا مره مع حد ثاني مره مش عارف ايه, يعني اليهود والاقصى دي لسه قصه ثانيه. انا كده بتكلم عن المسلمين والاقصى, لان انا كمسلم ابني لازم يفهم انا مسلم يعني من اول سيدنا ادم مسلم, الانبياء دول كلهم ده خط الاسلام, خط المسلمين على طول الخط الانبياء. فده ما كان يخصني ان هو من الاول خالص ما كان يخصني, زي ما هو من البدايه هو ما كان يخصني, هو لازم يفضل يخصني لغايه النهايه. احنا حملت لواء الاصطفاء, احنا اللي بقينا ممتحنين ومختبرين بهذا الكلام, مختبرين بالحفاظ على المكان ده, مختبرين بان احنا نقيم لله سبحانه بحمد فيه العبوديه, احنا نحميه ونحفظه, ربنا يسالنا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم, الانبياء سيدنا ادم سيدنا ابراهيم كان المكان ده بالنسبه لهم مهم جدا, الانبياء بالنسبه لهم الكلام ده مهم جدا جدا, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان المكان ده مهم خالص بالنسبه له, الصحابه كان بالنسبه لهم المكان ده مهم يعني بشكل واضح احنا شايفينه. وانا يهمني الخلافه الراشده, ما بعد ذلك بقى هيبقى في حاجات تانية بس يهمني الخلافه الراشده. كان الصحابه المكان ده بالنسبه لهم في غايه الاهميه, ماشي. هو زي ما قلنا كده مش الزعامة, يعني زي لواء الاصطفاء. انا احب كلمة لواء الاصطفاء خلاص عشان دي كلمة القرآن ان الله اصطفى. فلواء الاصطفاء فيما يخص بقى هداية الناس هتبقى ايه, فيما يخص الوحي حمل مشعل الهداية, المسجدين دول على الارض دول كده بقى مع المسلمين, والمسلمين هم يكملوا رحلتهم فيما يخص العالم الى ايه, الى قيام الساعة. فنفهم ابتداء, قد ايه الدنيا, لا الدنيا المكان ده مهم قوي, مهم قوي عند المسلمين, ومش مهم بدماغنا احنا ولا مهم بكلامنا احنا, هو الكلام ده مهم علشان ربنا عز وجل جعل فيه هذه الاشياء وجعل فيه هذه البركه وجعل فيها. فهنا بقى مختبرين بان احنا نعظمه ونقدسه ونحبه. دي نقطه لازم يفهمها اولادنا اصلا, ولازم يفهموا ان المكان ده يخصنا ما يخصش حد تاني, لان احنا الانبياء يخصونا. آمن الرسول من أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. يعني إحنا المفترض إحنا الرسل, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها بشكل واضح وصريح, قال نحن أولى بموسى منهم, وقال نحن أولى بعيسى. يعني فإحنا الإيه, ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. إحنا الأنبياء يعني يخصونا, والكلام ده يخصنا بشكل واضح وصريح, وبناء عليه اللي اقصده لازم ولادنا يفهموا الشكل كده, يفهموا الامر على هذا المستوى. ان في قصه اخرى بقى, او في قصتين تاني, يعني في قصه بني اسرائيل نفسهم في بيت المقدس. مين بني اسرائيل؟ اليهود والقدس يعني, وفي القديم وفي الحديث. وفي بقى قصه اللي هي بقى ما بعد اللي انا حكيته ده حوالي المسلمين بقى, في بعد كده فتره الصحابه, بعد كده هيجي مش عارف بقى في قصه في التاريخ بقى صلاح الدين ومش عارف الناصر قلاون وزهر بيبرس ناس كده هتيجي بقى, هتيجي ايه ونور الدين وعماد الدين زنكي وغيرهم, يعني قصه كده تخص بيت المقدس تحديدا. بس اقصد على مدار اللي يهمنا دي الفتره دي, عشان دي فتره التشريع, يعني فتره الخلافه الراشده, في النبوه الخلافه الراشده اللي اللي يهمونا النبوه الخلافه الراشده. فده مكان يعني نفهم ازاي اللي هو مكان ده مهم, ونفهم اللي انا كنت بحكي فيه والبعض كان مستغربه المره اللي فاتت لما انا كنت بتكلم فيه, ان هي القضيه في الحقيقه يعني مش مساله ايه, مساله ان اللي موجود هناك لازم يحافظ, واحنا لازم نحافظ بكل ما اوتينا من قوه, حتى احنا المفروض احنا مخاطبين بكده احنا كمان, بس ما ننتظرش حل ابدا بالايه, يعني احنا ايوه هنقاوم بكل ما اوتينا من قوه, بس ما ننتظرش حل, مش هو ده النهايه, مش هو ده, لا الحل واضح جدا باين قوي قوي قوي قوي, ان ده يعني في حاله ما للامه تستلم في القدس, تستلم القدس. الامه مش في الحاله دي مش هتستلم مهما عملنا ومهما ودينا ومهما جبنا. ربنا بقى يعني الناس اللي بتحافظ بتحافظ ويكتب, يعني اقصد عشان ما نقعدش نعيش برضو ايه احلام, يعني مش احلام زائفه في الحقيقه, وقربنا وخلاص واليهود ودي شكلها نهايه اليهود. لا مش نهايه اليهود ولا حاجه, لان احنا لسه عندنا مشاكل, مش يعني ممكن الكلام ده يضايق البعض او يزعله, بس انا قلت هي يعني هو السنن كده, السنن كده, السنن ان احنا محتاجين مجهود ضخم بقى نبذله في بناء إيماننا إحنا نفسنا، وفي بناء إيماننا، وفي تجهيز جيل. الجيل ده يبقى يستحق إن هو يسترد بيت المقدس تاني. في الحقيقة مش لازم يكون الجيل ده زي الصحابة يعني كده بالظبط، لأن هنشوف بعد كده في التاريخ برضو إن مثلا صلاح الدين فتح بيت المقدس، وهنشوف إن يعني بس يكون في طائفة كده، في طائفة يعني من النوع ده. الطائفة دي موجودة في الأمة، مش لازم تكون الأمة كلها كده، ولا مثلا هنقول مثلا مليون منها، لا ده النبي قال 12 ألف بس في الأمة. 12 ألف دول مليون في المية مش موجودين دلوقتي في الأمة، إنهم لو موجودين ما كانش يبقى ده حل أصلا. فالمهم الشاهد لما يتوجد هذا النسيج يعني خلاص يفتح بيت المقدس. ففيما يخص أطفالنا يعني نرجع للنقطة الأساسية، لماذا القدس؟ لا عشان القدس دي الله سبحانه بحمد عظمها، الله قدسها. المسجد الأقصى مسجد ربنا وصاني أن أنا عظمه وبارك فيه وبارك حوله، وذكر في كتاب الله وذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا الحقيقة مش قادر أقول تفاصيل كثيرة. ليه؟ لأنه هو ده تاريخ، لأنه يخصني أنا كمسلم. أنا لو اسمي مسلم، طالما أنا مسلم ده يخصني كمسلم. تاريخ لأن أنا طالما بنتمي للمسلمين ده يخصني، علشان أنا هحمل لواء الاصطفاء، وأنا حملت لواء الدفاع عن زي الأقصى كمكة. الأقصى كمكة أنا حملت لواء هذا الاصطفاء. المفروض أنا كمسلم أو كطفل مسلم المفروض أن أنا لازم ده يكون عندي المكان ده معظم مقدس والاهتمام، وما اسمحش لأي حد خالص أنه يجي عنده، وإن ربنا هيسألني عنه. تمام. دول أبرز الحاجات يعني، أبرز حاجتين ممكن نتكلم فيهم مع أولادنا فيما يخص القصة من جذورها. في حاجات بقى تانية أكيد تخص الموضوع ده. كلام برضو عن تفاصيل تانية في الرحلة دي، اليهود ده باليهود يعني ما استساؤل هيطرحوا الولاد يعني. يمكن حاجة كده بنجاوب ليه القدس، طيب لا يعني، طب ليه اليهود بالذات وإيه دخلهم بالموضوع وإيه اللي جابهم هنا، طب ما هو أصلا ما كان يخصهم، طب إيه المشكلة إن هم اللي ياخدوه، طب إيه اللي حصل بيننا وبينهم، طب إحنا ليه بقينا كده، طب إيه المفروض إحنا نعمله إحنا عشان خطر الدنيا تكون يعني نسترده تاني. لو أنا بتكلم على مستوى، أنا بكلم ابني ده، أعتقد أمر يحتاج حديث آخر. إحنا هنكتفي بالقدر ده النهاردة، ونحاول إن شاء الله لو قدرنا نخرج بكرة يعني نطلع بكرة نكمل إن شاء الله يبقى خيرا، ما قدرناش نحاول إن شاء الله في أثناء الأسبوع ده يبقى في معاد تاني. أنا مش برتب نفسي بس حاول أطلع بكرة إن شاء الله في نفس الموعد إن شاء الله كده 9 إن قدر الله اللقاء والبقاء، نكمل في الجزء ده. ما تيسرش يبقى إن شاء الله نحاول نشوف معاد تاني برضو أثناء هذا الأسبوع إن شاء الله، بدأ من الأسبوع القادم يعني من يوم الأحد هنبدأ إن شاء الله نستأنف برامج رمضان اللي احنا ما كناش كملناه. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، ونسال الله سبحانه وبحمده ان ينصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، وان ينصر اخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي الاقصى. هم يعني زي ما بقول دايما هم يعني بيشاهدين عندنا كتير، ويعني هم في وش المدفع، واحنا مش عارفين ننصرهم ولا عارفين نعمل حاجه. نسال الله ان يعفو عن تقصيرنا في نصرتهم، وان يهيئ لامتنا امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه، ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسال الله ان يردنا الى دينه ردا جميلا، وده الاصل يعني. فربنا يصلح الحال ويعني ويقر اعيننا بصلاة في المسجد الأقصى وباسترداد هذا المكان. حاجة موجعة يعني ان احنا ربنا يبقى استحفظنا شيء او وصانا بشيء او واحنا نكون ده حلنا معاه او احنا مش عارفين نسترده. دي حاجة محزنة قوي، لو بصلها من زي دي الواحد بيبقى حزين جدا. ربنا استحفظنا شيء ووصانا به، او يعني ده دلاله ان الامه مش حامله لواء الاصطفاء دلوقتي. يعني في اشكال ان الامه مش حامله لواء الاصطفاء، ومفيش حد تاني يحمل لواء الاصطفاء غيرها. فيعني الامه حامل اللواء ده يعني مخطوف منها، ويا ريت حتى اللي خطفه بيهدي بحد. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا. بس برضو يعني في النهاية إن شاء الله ده كويس نحن نتفهم الأمر في رأيي في النسق العام كده، النسق الموضوع العام في مقاصديته الكبرى، لا تفهم القضية مجتزأة. وبرضو نحن ماضون في طريق إن شاء الله في إقامة كتاب الله وفي إقامة الصلاة، في الإحياء بالوحي، في مسألة مكافحة تنحية الوحي ومركزة الوحي مرة أخرى. ده الحل إن شاء الله لربنا عز وجل يخرجنا به من هذه الأنفاق المظلمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.